السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب، هذا هو الدرس 11 من اجتماعنا على مدرسة كتاب الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الصفحة 58 من المجلد الثاني، وأعتذر عن الدرس الماضي، حصل ظرف يعني فأنهيت الدرس قبل موعده، ولعلنا إن شاء الله نعوض هذا اليوم. معنا وأم، تريد أن تقرأ وأم؟ معكم شيخ. تفضل من أول صفحة 58. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. القول في تأويل قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني بقوله ولقد علمتم ولقد عرفتم، كقولك قد علمت أخاك ولم أكن أعلمه، يعني عرفته ولم أكن أعرفه، كما قال جل ثناؤه: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه، يعني لا تعرفونهم الله يعرفهم. في رأيي والله أعلم أن المعرفة، يعني والله أعلم أن المعرفة أقل من العلم، وأن المعرفة يعني جاءت كأنها بمعنى الإدراك. الله سبحانه وتعالى قال مثلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذكر مثلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فعرفهم وهم له منكرون. فكأن المعرفة هي إدراك، ولكن العلم يعني جاء في القرآن والسنة، يعني جاء ليس مجرد المعرفة أو الإدراك، وإنما هو كأن فيه معنى الاتباع والعمل. فيعني أنا حاولت أتتبع الفرق بين العلم والمعرفة، لأني وجدت كثيرا من المتأخرين يعني يمدحون الشخص بأنه العارف بالله، خصوصا الصوفية، وكأن المعرفة بالله أعلى من العلم، وهي ليس كذلك. لو أنت تتبعت ما جاء في القرآن والحديث ستجد أن لفظ العلم هو اللفظ الأصل. أنا أعلمكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكذلك آيات كثيرة جدا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن المعرفة تجد أنها تذكر في سياق من حصل الإدراك وإن لم يعمل بها، كما ذكرت لكم في معرفة نعمة الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأظن الله أعلم أن وضع لفظ المعرفة مكان العلم أظن أنه هو يعني محل بحث. طيب تفضل. وقوله: الذين اعتدوا منكم في السبت، أي الذين تجاوزوا حدي وركبوا ما نهيتهم عنه في يوم السبت وعصوا أمري. وقد دللت فيما مضى على أن الاعتداء أصله تجاوز الحد في كل شيء، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. قال: وهذه الآية وآية بعدها تتلوها مما عدد جل ثناؤه فيها على بني إسرائيل الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ابتدأ بذكرهم في أول هذه السورة من نكث أسلافهم عهد الله وميثاقه، ما كانوا يبرمون من العقود، وحذر المخاطبين بها أن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم ومقامهم على جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربه، مثل الذي حل بأوائلهم من المسخ والرجف والصعق وما لا قبل لهم به من غضب الله وسخطه، كالذي حدثنا أبو كريب. لا، ثواني، تفضل. ظهر لي والله أعلم أن الطبري هنا في قوله إن العلم هو المعرفة في هذا الموضع يمكن أن يكون لقوله وجه قوي. لماذا؟ لأن هو يقصد هنا بالعلم الإدراك أيضا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فهو يقصد أنكم آتاكم هذا الخبر، يعني حصلت لكم المعرفة. فوالله أعلم هذا الموضع يقصد العلم فيه بالمعرفة، والدليل أنه هو نفسه ذكر لفظ العلم في هذا في موضع آخر، وأنه بمعنى المعرفة اللي هو: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. نعم، العلم يعني مثلا علمت فلانا شهما، علمت فلانا ذكيا، فالعلم ليس مجرد أن تدرك فلانا، فلو جاء العلم وتعدى لمفعول واحد فيكون العلم هنا بمعنى المعرفة، كما مثلا قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فنحن نعلمهم هنا كثير من العلماء قال إن العلم هنا بمعنى المعرفة. فيبدو لي والله أعلم إن الطبري لا يقول إن العلم في كل موضع بمعنى المعرفة، وإنما في هذا الموضع خاصة وأمثاله اللي هو يكون فيه بمعنى الإدراك. فربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم أنتم عرفتم هذا، يعني عرفتم هذه القصة. فأظن إن قول الطبري بهذا المعنى يكون ليس محل نقد والله أعلم، ويكون القول صوابا، لكن لو قصد أن العلم في كل المواضع يمكن أن يكون بمعنى المعرفة فهذا هو محل النقد، لكن الذي يبدو لي هنا أنه لا يقول ذلك رحمه الله. تفضل. وقال بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يقول ولقد عرفتم، وهذا تحذير لهم من المعصية، يقول احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني، يقول اعتدوا يقول اجترأوا في السبت، قال لم يبعث الله نبيا إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها في السماوات وعند الملائكة وأن الساعة تقوم فيها، فمن اتبع الأنبياء فيما مضى كما اتبعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمدا قبل الجمعة وسمع وأطاع وعرف فضلها وثبت عليها بما أمره الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال الآية عفوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك أن اليهود قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها يا موسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها والسبت أفضل الأيام كلها، لأن الله خلق السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام وثبت له كل شيء مطيعا يوم السبت وكان آخر الستة، قال وكذلك قالت النصارى لعيسى بن مريم حين أمرهم بالجمعة قالوا له كيف تأمرنا بالجمعة وأول الأيام أفضلها وسيدها والأول أفضل والله واحد والواحد الأول أفضل، فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والأحد ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا مما أمرهم به فلم يفعلوا، فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم، قال وكذلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت أن دعهم والسبت فلا يصيد فيه سمكا ولا غيره ولا يعمل شيئا كما قالوا، قال فكان إذا كان السبت ظهرت الحيتان على الماء فهو قوله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يقول ظاهرة على الماء ذلك لمعصيتهم موسى، وإذا كان غير يوم السبت صارت صيدا كسائر الأيام فهو قوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ففعلت الحيتان ذلك ما شاء الله، فلما رأوها كذلك طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة، فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه وحذر العقوبة التي حذرهم موسى من الله تعالى، فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم عادوا وأخبر بعضهم بعضا بأنهم قد أخذوا السمك ولم يصبهم شيء فكثروا في ذلك، وظنوا أن ما قال لهم موسى كان باطلا وهو قول الله جل ثناؤه الآية، يقول لهؤلاء الذين صادوا السمك فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول إذا لم يحيوا في الأرض إلا ثلاثة أيام ولم تأكل ولم تشرب ولم تنسل، وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة أيام التي ذكر الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال نعم. فضل ثواني وأم. أولا وأم إذا جاءت الآية في وسط الأثر اذكرها عادي، وإنما قصدت لك إذا مثلا هو كان يذكر أقوال المفسرين تحت آية معينة ويسردها سردا فلا يلزم أن تكرر الآية، لكن هو إذا كانت الآية في وسط قصة فأنت يعني قل هذه الآية. الأمر الآخر طبعا يا شباب هذه من الروايات الإسرائيليات، لأن ابن عباس رضي الله عنه لا يعلم هذه القصة إلا إما عن طريق القرآن أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذها عن بني إسرائيل، فهذه من الإسرائيليات. وأنتم تلاحظون أن هذه القصة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فنحن عرفنا معنى الاعتداء وعرفنا معنى السبت، لكن ما هو الاعتداء الذي جاء في هذه القصة؟ الله سبحانه وتعالى ذكره في هذه القصة في سورة أخرى، كما في سورة الأعراف إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى آخر الآيات. فنلاحظ هنا أمرين، الأمر الأول أن الرواية الإسرائيلية زادت في تفاصيل القصة. والأمر الآخر أن الآية الثانية من سورة الأعراف بيّنت هذا المجمل الذي جاء في سورة البقرة، واضح؟ فهذه الإسرائيلية يذكرها العلماء تحت هذه القصص من باب أنها من أبواب بيان القرآن. لكن أنت تلاحظ أن موضع العبرة في القصة لا يحتاج إلى هذه الإسرائيلية، يعني موضع العبرة في القصة بيّن أن الله تبارك وتعالى أمرهم وأنهم اعتدوا في السبت، وبيّن لنا هذه القصة أن الله ابتلاهم بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وامتحنهم. فمنهم من اتقى الله وصبر، ومنهم من يعني اتقى الله وصبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ومنهم من اتقى الله ولكنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، ومنهم من وقع في الاعتداء. والقصة معروفة في سورة الأعراف وسنأتي عليها إن شاء الله. فأنتم ترون أن القصة تمت العبرة منها، ولم تقف العبرة على هذه الإسرائيلية. لكن هل معنى ذلك أن هذه الإسرائيلية لم تفيدنا شيئا جديدا؟ لا، أفادتنا، ولكن المحل الكلام هنا أننا وإن لم نعلم هذه الرواية الإسرائيلية فقد علمنا القصة وعلمنا موضع العبرة منها. تمام؟ طيب خلاص، طبعا الرواية الأخرى ستكون أيضا مشابهة لهذه الرواية. خلينا نأتي من أول صفحة 63 يا وئام. نعم، اللي هو قول قتادة. قتادة. نعم، وقال بإسناده عن قتادة وقوله في الآية: أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت بلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. فصارت القوم ثلاثة أصناف: فأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية، وأما صنف فأمسك عن حرمة الله، وأما صنف فانتهك حرمة الله ومرد على المعصية. فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نهوا عنه قال الله لهم: كونوا قردة خاسئين. فصاروا قردة لها أذناب تعاوى بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال بإسناده عن قتادة قال: نهوا عن صيد الحيتان يوم السبت، فكانت تشرع إليهم يوم السبت وبروا بذلك فاعتدوا فاصطادوها، فجعلهم الله قردة خاسئين. وقال بإسناده عن الصديق، خلونا نلاحظ هنا يعني ملاحظة دقيقة جدا نحتاجها نحن كمسلمين، ويحتاجها كل إنسان في كل مراحل عمره، وهي أن يمتحن بمعصية قريبة في متناول يديه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لنبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يعني الله سبحانه وتعالى نهانا في عند الإحرام أن نصيد، فيكون الابتلاء أن تكون المعصية قريبة منك. كثير من الناس الآن يعني بيكون بيده الهاتف والمعصية قريبة فيه، فهذا امتحان كبير، يعني امتحان كبير يعلم الله تبارك وتعالى من يخافه بالغيب. فنفس هذه القصص شباب حينما نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن نقف مع هذه الأمور. هذه الأمور تفيدنا فوائد. الفائدة الأولى أن نعرف سنن الله في خلقه، أن نعرف سنن الله في خلقه، وأن من سنن الله أن يبتلي العبد بقرب المعصية التي نهاه عنه، كما مثلا ابتلي آدم عليه السلام إن هو نهاه عن الأكل من شجرة، وجاء إبليس فأغواه ويعني قرب إليه أو زين هذا المنكر في عينيه، واضح؟ وكما يبتلى يعني الإنسان بقدرته على صنف من المعاصي فهذا من الابتلاءات. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى من عقوبته على ذنب العبد الذي لم يتب منه أن يبتليه بمثل هذا الابتلاء. لذلك ربنا قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بفسقهم، كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالإنسان قد يعاقب بسيئاته، وهذا هو معنى سيئات الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فسيئات الأعمال هي العقوبات، من جملة هذه العقوبات كما كان على من قبلنا أن الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب معاصيهم، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر، إن الله تبارك وتعالى ينهاهم عن أمر، ويكون هذا الأمر قريبا لهم ومقدورا عليه بالنسبة لهم. فنحن كذلك ينبغي أن نفيد من هذه القصص، ونعلم أن الذين اتقوا وصبروا لهم الدرجات العلى، ونعلم أن الناس في هذا المقام ثلاثة أصناف. الصنف الأول من جمع بين الأمر بالحق والأمر التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تمام؟ الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هم أعلى الناس، الذين علموا حكم الله وصبروا عليه واستقاموا عليه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم أعلى الناس، هؤلاء هم الربانيون، الربانيون بعلم الكتاب وتعليمه. الصنف الثاني عندهم نوع من الحق، لكن ليس عندهم صبر على هذا الحق ولا تواصي بالحق والصبر، ففيهم ضعف. والصنف الثالث هم الذين يقعون في المعصية. هل معنى ذلك أن الإنسان المؤمن يلزم حالة واحدة في عمره، يعني يكون دائما ممن لا يحتاج، يعني ممن هو على الحق وعلى الصبر ولا يحتاج من يعظه؟ لا، ليس كذلك. المراد أن المؤمنين مع بعضهم البعض يكونون على هذه الحالة. ربما أنت في يوم تحتاج أن أصبرك أنا، وفي يوم آخر أنا ضعفت وأحتاج أن تصبرني أنت، وهذا معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أن المؤمنين جسد واحد. يبقى احنا هنا أفدنا فائدتين. الفائدة الأولى تخصك أنت في نفسك، أن تعلم حكم الله وأن تصبر عليه وأن توصي به وأن تستمسك به، تمام؟ الأمر الثاني جماعة المسلمين، يعني أن تتواصى مع غيرك، وأنك في وقت من الأوقات تحتاج إلى وصية غيرك. فهذه القصص شباب لم تسق للتسلية، ولم تسق كمجرد أخبار، وإنما سيقت للعلم والعمل، لتعلم من كان قبلنا، وتعلم سنن الله في خلقه، وتعلم خصال الإنسان، وتعمل بها وتعتبر بها. وكل إنسان أخذ باب تزكية النفس من قصص القرآن فهذا أعلى معرفة من غيره. يعني لو أن إنسانا طلب في عمره كله تزكية النفس من قصص القرآن ومما ذكره الله عن الأنبياء وأتباعهم وعن الكفار وخصالهم والأسباب التي وقعوا بها في الكفر أو الفسوق أو العصيان، والله هذا أعظم باب في تزكية النفس، ولا يحتاج معه غيره. يعني أنت لن تحتاج بعد كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر آخر في تزكية النفس، وأنا أقول ذلك وأنا واثق من هذا، يعني أنا لا أبالغ في ذلك. وأكثر كتب تزكية النفس ليست معتمدة على الكتاب والسنة، خصوصا اللي هي المنتشرة بين يدي الناس اللي هي مثل كتاب إحياء علوم الدين وغيره، وهذه الكتب يعني فيها مخالفات كثيرة جدا جدا للقرآن والحديث. فالشاهد من هذا الأمر، لا بأس أنك أنت تقرأ في كتب تزكية النفس، ولكن لا بد أن تعلم أنك لن تعرف خيرها من شرها إلا بأن تكون مؤسسا من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، كلام الله وأصدق القول وحديث النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير العمل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤكد عليه كثيرا في خطبه، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق الحديث هو العلم، والهدي هو العمل. فلذلك إذا قرأت قصة في قصص القرآن، اعلم أولا أن الله يريد منك أن تعلم وأن تعمل كل مشهد من هذه القصة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني اختصر هنا القصة، قصة مختصرة، وبين عقوبة الله تبارك وتعالى على هؤلاء المعتدين. ماشي، تفضل أكمل. وقال بإسناده عن السدي قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت فضل شيخ وأمها أستاذينك. نخلي أسامة يقرأ، لأن أسامة ممكن يكون عنده عمل بعد ذلك، وبعد كده أنت تكمل. فضل أسامة. فضل شيخ، تفضل. وبإسناده إلى أصباط عن السدي قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر،

وهو أنه قال لم يمسخوا وإنما هو مثل ضربه الله لهم. طيب ثم قال وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، ثم ذكر بعد ذلك حجته. إذن هو خطأ مجاهدا في تفسيره وذكر الحجة ثم عقب بقاعدة مهمة. ما هي هذه القاعدة؟ طبعا هو ألزم مجاهدا أو غيره بأن لقائل أن يقول كما أنت قلت في هذه الآية أن الله لم يمسخهم، خلاص يبقى قائل آخر يقول أن الله لم يصعقهم وهكذا. فهو أنكر عليه ثم ذكر هذه القاعدة. هذه القاعدة مهمة جدا يا شباب، عند الطبري يكررها كثيرا. قال ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح. هذه هي الحجة التي يذكرها كثيرا الطبري، إما خبر مستفيض، يعني مستفيض يعني مشهور وثابت، تمام، يعني مشهور، هنا كلمة مستفيض يعني مشهور، أو أثر صحيح حتى لو كان أثرا واحدا ولكن جاء من طريق صحيح، وكذلك اللي هو الإجماع الحجة. يقصد بالحجة هنا اللي هم حجة أهل التأويل، يعني اجتماع المفسرين يعني. طبعا هو ذكر هنا أثر عن ابن عباس وعن السدي، وطبعا قول مجاهد واضح أنه مخالف لقولهما، فلذلك خطأ قول مجاهد رحمه الله. ثم قال وكفى دليلا على فساد قول إجماعهم على تخطئته. يقصد تخطئته يعني على خلافه، لأن القول الذي قالوه يتضمن مخالفة قول مجاهد رحمه الله. يبدي عندنا فائدة شباب في ماذا؟ في الاستدراك أو في تخطئة المفسرين. طيب تفضل يا أسامة. القول في تأويل قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني بقوله فقلنا لهم أي فقلنا للذين اعتدوا في السبت، يعني في يوم السبت، وأصل السبت الهدوء والسكون في راحة ودعة، ولذلك قيل للنائم مسبوت، ولهدوه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأجسادكم، وهو مصدر من قول القائل سبت فلان يسبت سبتا. وقد قيل إنه سمي سبتا لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة وهو اليوم الذي قبله من خلق جميع خلقه. وقوله كونوا قردة خاسئين أي سيروا كذلك، والخاسئ المبعد المطرود كما يخسأ الكلب، يقال منه خسأته أخسأه خسأ وخسوءا وهو يخسأ خسوءا، قال ويقال خسأته فخسأ من خسأ، ومنه قول الراجز كالكلب إن قلت له خسأ خسأ، يعني إن طردته انطرد ذليلا صاغرا. فكذلك معنى قوله كونوا قردة خاسئين أي مبعدين من الخير أذلاء صغراء، كما حدثنا ابن بشار بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله كونوا قردة خاسئين قال صاغرين، وبإسناده إلى سفيان عن رجل عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى معمر عن قتادة قال صاغرين، وبإسناده عن الربيع في قوله كونوا قردة خاسئين أي أذلة صاغرين، وبإسناده إلى أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس خاسئا يعني ذليلا. القول في تأويل قوله تعالى فجعلناها، اختلف أهل التأويل في تأويل الهاء والألف في قوله فجعلناها وعلامة هي عائدة، فروي عن ابن عباس فيها قولان، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب بإسناده إلى ابن عباس فجعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالا، فالهاء والألف من قوله فجعلناها على قول ابن عباس هذا كناية عن المسخة وهي فعلة من مسخهم الله مسخة. فمعنى الكلام على هذا التأويل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصاروا قردة ممسوخين، فجعلناها فجعلنا عقوبتنا ومسخنا إياهم نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والقول الآخر من قولي ابن عباس ما حدثنا به محمد بن سعد بإسناده لابن عباس يعني الحيتان، والهاء والألف على هذا القول من ذكر الحيتان ولم يجري لها ذكر، ولكن لما كان في الخبر دلالة كنا عن ذكرها، والدلالة على ذلك قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وقال آخرون فجعلنا القرية التي اعتدى أهلها في السبت، فالهاء والألف في قول هؤلاء كناية عن قرية القوم الذين مسخوا. وقال آخرون معنى ذلك فجعلنا القردة الذين مسخوا نكالا لما بين يديها وما خلفها، فجعلوا الهاء والألف كناية عن القردة. وقال آخرون فجعلناها يعني به فجعلنا الأمة التي اعتدت في السبت نكالا. طبعا هو الآن صنف الأقوال، ومجرد تصنيف الأقوال يدل على الخطأ المشهور عند كثير من الناس، أن هم يقولون أن تفسير الطبري هو تفسير بالمأثور يعني هو مجرد جمع روايات يعني، ومن قرأ أول صفحة عند في تفسير الطبري يعرف أن هذا القول خطأ. مجرد تصنيف الأقوال يدل على أنه ليس مجرد جمع، فضلا عن تعقيباته واستدراكاته وتخطئته وترجيحه وغير ذلك. نلاحظ هنا أن الهاء فجعلناها، أنا لو بذاكر مثلا شباب أنا أحب في مذاكرتي أن أفعل كالتالي، إن أنا أعمل خارطة لكل الخلاف، فأضع مثلا كلمة فجعلناها وأضع خط، أضع خطا تحت الهاء والألف، وأطلع أسهم من تحت الهاء والألف، بحيث إن أنا أبقى مستحضرا الأقوال في هذه الآية. تمام. ونلاحظ هنا أن الطبري لم يعقب، يعني ذكر أكثر من قول إن إما تعود على المسخة أو تعود على الحيتان أو تعود على القرية أو تعود على الإيه القردة، أو فجعلنا الأمة التي اعتدت في السبت نكالا. وواضح إن هذا الضمير يعني يحتمل كل هذا، يعني هذا الضمير يحتمل كل هذا، فلذلك لم يرجح الطبري رحمه الله. طيب تفضل. وطبعا ده يؤكد ان من اصناف الخلاف عند المفسرين هي الاختلاف في عود الضمير، هذا كثير جدا يا شباب احنا عندنا انواع الخلاف، في اختلاف لفظي، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، وفي عندنا اصناف الخلاف، يعني مثلا قد يختلفون في ماذا، قد يختلفون في قائل القول، مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هل هذا قول لله أم قول ذكره الله عن المنافقين مثلا. مثلا وكذلك يفعلون، اللي هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، هل هذا قول ذكره الله عن بلقيس اللي هي الملكة سبأ، أم هو قول من الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هذا قول ليوسف أو لامرأة العزيز؟ فأحيانا يختلفون في قائل القول، وأحيانا يختلفون في سبب النزول، وأحيانا يختلفون في من نزلت له، في من نزلت فيه الآية، من نزلت فيه، واضح؟ وأحيانا يختلفون في عود الضمير. هذا المثال من أجمل الأمثلة في الاختلاف في عود الضمير، يعني الناس اللي منكم اللي ماسكة ملف أصناف الخلاف لابد أن تذكر هذا المثل. تفضل يا أسامة. القول في تأويل قوله نكالا، والنكال مصدر من قول القائل نكل فلان بفلان تنكيلا ونكالا، وأصل النكال العقوبة، كما قال عدي بن زيد العبادي لا يسخط المليك ما يسع العبد ولا في نكاله تنكير، وبمثل الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس، وبإسناده إلى أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يقول عقوبة، وبإسناده إلى الربيع في قوله فجعلناها نكالا أي عقوبة. سامعش، كان في أحد بيسأل على المجموعة سؤالا، أرجو أن هو يكون سؤال مهم، أنا حبيت أن أنا أجيب عنه هنا حتى يعني تعم الفائدة إن شاء الله. كان بيسأل بيقول نفترض أن أنا أقرأ تفسير الطبري وحدي، يعني أنا مثلا في الدرس أقول لكم هذا الكلام أخذه الطبري مثلا عن الأخفش أو عن أبي عبيدة أو عن الفراء مثلا، فهو بيقول أنا إذا كنت أقرأ وحدي فكيف أعرف أن هذا القول لفلان؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك أنني إذا دخلت إلى قراءة كتاب كبير للشافعي للطبري لأي واحد من أئمة الإسلام في بابه، لا بد أن أقرأ يعني مقدمات قبل أن أدخل في هذا الكتاب أو أستمع إلى دروس. فلو أنت قرأت مثلا في أصول التفسير أو في علوم القرآن أو دراسات عن الطبري رحمه الله، ستعرف أن الطبري من أهم مصادره هذه الكتب عن اللغويين، فبالتالي هذا يساعدك على معرفة أو توقع من أين أخذ الطبري هذه الفائدة. طبعا ربما يكون الطبري اجتهد في هذه الفائدة من نفسه، ولكن كثيرا من الفوائد أو ربما أكثر الفوائد اللغوية يكون الطبري أفادها ممن سبقوه، وخصوصا هذه الكتب الثلاثة. فهو بيقول طيب أنا متى أرجع؟ أنا في رأيي أن من يريد أن يدرس هذا الكتاب دراسة موسعة لابد أن يفتح معه هذه الكتب الثلاثة، إن هذه الكتب يعني الطبري جعلها ضمن كتابه وأفاد منها كثيرا، وأنا سبق الكلام يعني عن هذا الأمر. فأنت يعني إما أنك أنت تكون وأنت تذاكر الجزء القدر الذي تذاكره من تفسير الطبري تفتح معه هذه الكتب الثلاثة

فإن ذلك وإن كان كذلك فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول، ولا فيه من الحجة اجتماع مستفيض. وأما تأويل من تأول ذلك لما بين يديها من القرى وما خلفها، فينظر إلى تأويل من تأول ذلك بما بين يدي الحيتان وما خلفها. نعم، نلاحظ عندنا هنا أربع فوائد. الفائدة الأولى تأخر ترجيح الطبري كما أنه يتأخر في تعقيبه على القول. ذكرنا قبل ذلك أنه يمكن أن يذكر قولا ثم ينكر هذا القول بعد 10 صفحات مثلا، فهو رجح. إحنا لما كنا في صفحة 68 لما ذكر الأقوال في الهاء فجعلناها، واضح أنه هو في البداية لم يرجح، لكنه رجح هنا بعد حوالي 4 صفحات. يبقى الفائدة الأولى تأخر ترجيح الطبري كما يتأخر تعقيبه. الفائدة الثانية أن من أجمل ما يفعله الطبري أنه يذكر تفسير الآية بناء على الترجيحات، بناء على الأقوال. يعني إذا كانت الهاء والألف تعود على كذا إذن التفسير كذا، وإذا كانت تعود على كذا إذن التفسير كذا. هذه الفائدة لما قال فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا، وهذا من أحسن ما يفعله. الفائدة الثالثة أنه يعني يتعقب باقي الأقوال، يعني يرد الأقوال، يعني هو لا يكتفي فقط بمجرد الترجيح وإنما يبين سبب تركه للأقوال الأخرى. كما قال وأما الذي قال في تأويل ذلك فجعلناها، يعني الحيتان، بيّن أن هذا إيه يعني أبعد في المعنى. ثم بعد ذلك ذكر القاعدة المهمة، قال والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل. نعم، فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب والمعقول به ظاهر في والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول، ولا فيه من الحجة إجماع مستفيض. هذه من القواعد المهمة جدا يا شباب. الطلاب اللي بيسجلوا القواعد لابد أن نسجل هذه من قواعد الترجيح وقواعد تخطئة الأقوال. يعني هو نفسه هو ذاته من قواعد الترجيح، وهو ذاته كذلك من قواعد بيان خطأ القول. فهو يريد أن يقول هنا إن فجعلناها، الذين قالوا إن الهاء تعود على الحيتان لم يأتي ذكر للحيتان. طيب ممكن واحد يقول ما المشكلة، يمكن أن يكون هذا الذكر معروفا في القصة. فهو بيقول لك نعم هذا يمكن، لكن نحن لا نستطيع أن نترك هذا الظاهر، لا نترك ظاهر القرآن إلا بحجة. فهنا ليس هناك حجة، لا عندنا يعني شاهد من القرآن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك إجماع مستفيض من المفسرين على هذا. فهذه من القواعد المهمة جدا. طيب تفضل يا أسامة أكمل. القول في تأويل قوله تعالى وموعظة، والموعظة مصدر من قول القائل وعظت الرجل أعظه وعظا وموعظة إذا ذكرته، فتأويل الآية فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وتذكرة للمتقين ليتعظوا بها ويعتبروا ويتذكروا بها، كما حدثنا أبو كريب بإسناده لابن عباس يقول وتذكرة وعبرة للمتقين. القول في تأويل قوله للمتقين، وأما المتقون فهم الذين اتقوا بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، كما حدثنا أبو كريب بإسناده لابن عباس يقول للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته. فجعل تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدوا في السبت من عقوبته موعظة للمتقين خاصة وعبرة للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم القيامة. نلاحظ يعني الناس الذين يذكرون مثلا قصص القرآن دائما يأتون إلى إيه؟ لقد كان في قصصهم عبرة، صح؟ يأتون دائما بهذه الآية للكلام عن العبر في قصص القرآن. أنا في رأيي أن هذا تقصير، إن هم يكتفوا بذكر هذا في الكلام عن الموعظة من قصص القرآن. أنا أرى إن أكثر قصص القرآن يأتي لها هذا التعقيب، زي مثلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. مثلا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، فهو هنا أيضا بيّن أنها للموعظة. فهذا يجمع، هذه الآية تجمع مع باقي الآيات التي تتكلم عن أن قصص القرآن ليست لمجرد التوثيق التاريخي أو لمجرد التسلية أو لذكر الأخبار، وإنما هي للموعظة. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الموعظة أو هذه العبرة لا تكون لكل من ذكرت له القصة، فكثير من الناس يعلمون هذه الأخبار ولا يتعظون بها، وهذا يبين المعنى الذي كررته لكم كثيرا يا شباب، أن انتفاع العبد بما يعرض على قلبه من العلم والقصص يكون بطيب قلبه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. هو ده المعنى، إنها قبلت وأنبتت. فكل مسلم، ركزوا يا شباب، كل مسلم طلب قصص القرآن وفقهها واعتبر بها وانتفع بها فهو المتقي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وكم من مسلم يتلو هذه الآيات إما أنه لا يفقهها وإما أنه لا يعتبر بها، مع أن الله سبحانه وتعالى أصلا ما ذكرها إلا للموعظة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله جعلها موعظة للمتقين. فأنت إذا قرأت هذه القصة ولم تشعر بنفسك أنك تتعظ بها فهذا لنقصك أنت. هذا هو الذي ينبغي أن تعالجه. كما أنك إذا عرضت عليك الفتنة وقبلتها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، لا بد أن تعرف أنك ضعيف الإيمان في هذا المشهد. ركزوا في هذه الفكرة شباب. إحنا يعرض على قلوبنا صنفان: إما العلم، تمام، اللي هي المعرفة والمواعظ والقصص، ويعرض على القلب الفتن. فإذا وجدت نفسك تعرض عليك المواعظ ولا تتحرك للعمل بها فهذا نقص، وإذا وجدت نفسك تعرض على قلبك الفتن وخواطر المعاصي والوساوس فتستجيب لها فهذا أيضا نقص. من لم ينتبه إذا هذا النقص لا بد أنه سينتقل من مرحلة إلى مرحلة أسوأ. يبقى ده مهم جدا يا شباب، أنك عند العلم وعند الفتنة، هذا من أعظم ما يوزن به إيمان العبد. أنت بقى يمكن أن تزين نفسك، واضح؟ فكل كل قصة يذكرها الله سبحانه وتعالى إنما يذكرها لنتعظ بها. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تفضل. فجعل تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدوا في السبت من عقوبته موعظة للمتقين خاصة وعبرة للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم القيامة، كالذي حدثنا ابن حميد بإسناده إلى عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس في قوله: وموعظة للمتقين إلى يوم القيامة. وبإسناده إلى قتادة قال: وموعظة للمتقين أي بعدهم. وبإسناده إلى معمر عن قتادة مثله. وبإسناده إلى أصباط عن السدي: أما موعظة للمتقين قال: فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبإسناده إلى الربيع: وموعظة للمتقين قال: فكانت موعظة للمتقين خاصة. وبإسناده لابن جريج في قوله: وموعظة للمتقين أي لمن بعدهم. القول في تأويل قوله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. وهذه الآية مما وبخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل في نقض أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه، فقال لهم: واذكروا أيضا من نكثكم ميثاقي، إذ قال موسى لقومه وقومه بنو إسرائيل: إذ ادارأوا في القتيل الذي قتل فيهم إليه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ والهزؤ اللعب والسخرية، كما قال الراجز: قد هزئت مني أم طيسلة، قالت: أراه معدما لا شيء له، يعني بقوله قد هزئت، قد سخرت ولعبت. ولا ينبغي أن يكون من أنبياء الله فيما أخبرت عن الله من أمر ونهي هزؤ أو لعب، فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم عن أمر الله تعالى ذكره بذبح البقرة عند تدارؤهم في القتيل إليه هازئ لاعب، ولم يكن لهم أن يظنوا ذلك بنبي الله وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة. نلاحظ أن الأنبياء، يعني أو هذا المعنى تكرر، يعني احنا لو كنا في درس يعني عندنا وقت، يعني كنت سألتكم من منكم يأتي بشاهد، او خلينا نسأل هذا السؤال، يلا مش مشكلة ناخد فيه 5 دقائق، من منكم يأتي بشاهد قريب من هذا المعنى؟ هم قالوا لموسى عليه السلام أتتخذون هزوا، من يأتي بآية فيها قريب جدا من هذا المعنى أن قوما قالوا لنبيهم هذا الكلام؟ من يعرف؟ قوله تعالى جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. أحسنت، إن هم قالوا لإبراهيم عليه السلام أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. وهذا شباب فيه معنى عظيم جدا، يعني يحتاج أن تنتبه له، أن اللاعب هو الذي يخبر بالكذب أو يأمر بما لا ينفع. فالشخص الذي تتبعه أو تستمع إلى كلامه أو تحرص على كلامه هو الذي يخبر بالصدق ويأمر بالحق. وأنا أرى أن كثيرا من الشباب الآن تائها تائه، يعني إما أنه يتابع أشخاص لا يتحرون الصدق ويخبرون بأخبار يعني أكثرها كذب، أو لا يتحرون أصلا في الأخبار، أو يأمرون بما لا ينفع. فهذه الآية مهمة جدا يا شباب، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ اللاعب هو الذي لا تنتفع منه، إنسان يضيع عمرك، يكلمك عن أمور لا منفعة فيها. فطبعا أنا خرجت عن الآية، ولكن أردت أن أنبه على هذه الفكرة. هم قالوا أتتخذون هزوا، ما كان ينبغي لهم أصلا أن يظنوا ذلك بنبي الله الذي علموا صدقه وتبينوا آياته ورأوا منه كل هذا، رأوا الآيات والبينات على صدقه، كيف يظنون أن الله أنه يمكن أن يكون هازئا أو كاذبا فيما يخبر به عن الله؟ وكل هذه القصص شباب كما اتفقنا فيها جناحان، الجناح الأول إعلام وإخبار وآية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبرهم بقصص ما كان ليعلمها إلا بتعليم الله، فهي آيات لنبوته. والأمر الثاني هي يعني بيان لهؤلاء بما كان يفعله أسلافهم، وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كفر هؤلاء وجحودهم هو استمرار لكفر من كان قبلهم، وليعلم أنه مهما أقام عليهم الحجة فإنهم لن يهتدوا إلا بهداية الله تبارك وتعالى، وأن كثيرا منهم رأوا الآيات وكفروا. ماشي، تفضل أكمل أسامة. وحذفت الفاء من قوله أتتخذنا هزوا، وهو جواب لاستغناء ما قبله من الكلام عنه وحسن السكوت على قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فجاز لذلك إسقاط الفاء من قوله أتتخذنا هزوا، كما جاء وحسن إسقاطها من قوله قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا، ولم يقل فقالوا إنا أرسلنا، ولو قيل فقالوا كان حسنا أيضا جائزا، ولو كان ذلك على كلمة واحدة لم تسقط منه الفاء، وذلك أنك إذا قلت قمت وفعلت كذا وكذا لم تقل قمت فعلت كذا وكذا، لأنها عطف لا استفهام يوقف عليه. فأخبرهم موسى إذ قالوا له ما قالوا أن المخبر عن الله جل ثناؤه بالهزء والسخرية من الجاهلين، وبرأ نفسه مما ظنوا به من ذلك فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل. وكان سبب قيل موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما حدثنا به محمد بن الأعلى بإسناده إلى عبيدة قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر قال فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه، قال فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح، فقال أولو النهى أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال فأتوا نبي الله فقال اذبحوا بقرة، فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة، إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال فضرب فأخبرهم بقاتله، قال ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا، قال ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم يورط قاتل بعد ذلك. وبإسناده إلى الربيع عن أبي العالية في قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى فقال له إن قريبي قتل وأتي إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله،

وبإسناده إلى أبي العالية يعني إلى هرمة، وبإسناده إلى الربيع مثله، وبإسناده إلى سعيد عن قتادة الفارض الهرمة، وبإسناده إلى معمر قال قتادة الفارض الهرمة يقول ليست بالهرمة ولا البكر، عوان بين ذلك. وبإسناده إلى أصباغ عن السدي الفارض الهرمة التي لا تلد، وبإسناده إلى ابن زيد قال الفارض الكبيرة. القول في تأويل قوله تعالى ولا بكر، والبكر من إناث البهائم وبني آدم ما لم يستحله الفحل، وهي مكسورة الباء لم يسمع منه فعل ولا يفعل. وأما البكر بفتح الباء فهو الفتي من الإبل، وإنما عنا جل ثناؤه بقوله ولا بكر ولا صغيرة لم تلد. كما حدثني علي بن سعيد الكندي بإسناده إلى مجاهد ولا بكر قال صغيرة، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد البكر الصغيرة، وبإسناده إلى خصيف عن سعيد عن ابن عباس أو عكرمة شك ولا بكر قال الصغيرة، وبإسناده إلى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس الصغيرة، وبإسناده إلى معمر عن قتادة ولا بكر ولا صغيرة، وبإسناده إلى الضحاك عن ابن عباس ولا بكر ولا صغيرة ضعيفة، وبإسناده إلى أبي العالية يعني ولا صغيرة، وبإسناده إلى الربيع مثله، وبإسناده إلى السدي في قوله البكر لم تلد إلا ولدا واحدا. القول في تأويل قوله تعالى عوان، قال أبو جعفر العوان النصف التي قد ولدت بطنا بعد بطن وليست بنعت للبكر يقال منه قد عونت إذا صارت كذلك. وإنما معنى الكلام قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ولا يجوز أن يكون عوان إلا مبتدأ، لأن قوله بين ذلك كناية عن الفارض والبكر، فلا يجوز أن يكون متقدما عليهما. ومنه قول الأخطل وما بمكة من شمط محفلة وما بيثرب من عون وأبكار، وجمعها عون يقال امرأة عوان من نسوة عون. ومنه قول تميم بن مقبل ومأت من كالدمى حور مدامعها لم تيأس العيش أبكارا ولا عونا، وبقرة عوان وبقرة عون. قال وربما قالت العرب بقر عون مثل رسل، يطلبون بذلك الفرق بين جمع عوان من البقر وجمع عانة من الحمر، ويقال هذه حرب عوان إذا كانت حربا قد قوتل فيها مرة بعد مرة، يمثل ذلك بالمرأة التي قد ولدت بطنا بعد بطن، وكذلك يقال حاجة عوان إذا كانت قد قضيت مرة بعد مرة. وبإسناده إلى ابن وهب أن ابن زيد أنشده قعود لدى الأبواب طلاب حاجة عوان من الحاجات أو حاجة بكرة، قال أبو جعفر والبيت للفرزدق، وبنحو ذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوله أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى خصيف عن مجاهد عوان بين ذلك وسط قد ولدت بطنا أو بطنين، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد عوان قال العوان العانس النصف، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد العوان النصف، وبإسناده إلى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عكرمة شك شريك قال بين ذلك، وبإسناده إلى ابن عباس عوان قال بين الصغيرة والكبيرة وهي أقوى ما يكون من البقر والدواب وأحسن ما يكون، وبإسناده إلى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال النصف، وبإسناده عن أبي العالية عوان النصف، وبإسناده إلى الربيع مثله، وبإسناده إلى سعيد عن قتادة العوان نصف بين ذلك، وبإسناده إلى خصيف عن مجاهد قال التي تنتج شيئا بشرط أن تكون التي قد نتجت بكرة أو بكرتين، وبإسناده إلى السدي العوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، وبإسناده إلى ابن زيد العوان بين ذلك ليست ببكر ولا كبيرة. ثواني وسام، العوان يعني مثلا عندنا في الشعر الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي لما الرجل يقول لامرأته عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها، يعني هو يقول لها أنا في رحلتي لجمع المال لك مررت بابتلاءات ومصائب عون، يعني مر بها من قبلي وهناك هموم بكر أنا أول من يعني ابتلي بها، فهذا معنى البكر والعوان، دائما يذكر البكر والعوان. هذا هو المعنى الأول. في القراءة عندنا بعض أهل العلم، يعني أنا سمعته يقرأ وهو شيخ الذي يعني كنت أقرأ عليه القرآن، كان يقف يقرأ هكذا: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يعني لا فارض ولا بكر، يعني لا هي فارض ولا هي بكر، لكن المراد أن تكون عوانا بين ذلك. فلذلك هو يبتدئ منها عشان يبين أن هي مبتدأ. وهذا الوقف في رأي حسن أيضا، ويمكن أن تقرأها، يعني يمكن أن تقرأها بالوصل، ولكن كثير ممن يقرأها بالوصل يظن أن العوان هي صفة للبكر، لا فارض ولا بكر عوان، فيفكر بك إن عوان صفة للبكر، لا هي مبتدأ، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. كما مثلا في القول في الوقف والابتداء: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني دي في بعض الوقف والابتداء. أيضا مثلا: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأحيانا يكون الوقف والابتداء له يعني يكون محل خلاف بلا شك. مثلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال رجل مؤمن، هل هذا الرجل من آل فرعون، هل هو كان من آل فرعون أم كان هو من بني إسرائيل لكن كان يكتم إيمانه من آل فرعون؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أو هل الرجل من آل فرعون، وهكذا. ثم قتل كيف قدر، قتل دعاء، أنت تدعو يعني هو دعاء عليه، ثم قتل وتقف كيف قدر، واضح. فأحيانا يكون الوقف والابتداء أيضا، يعني العلماء كما يختلفون في التفسير وفي سبب النزول وفي الإعراب أيضا يختلفون في الوقف والابتداء. ومن هذا الخلاف في رأيي هو الاختلاف في الوقف والابتداء هنا لإظهار المعنى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ماشي، تفضل يا أسامة. القول في تأويل قوله تعالى بين ذلك، يعني بقوله بين ذلك بين البكر والهرمة، كما حدثني المثنى بإسناده إلى أبي العالية أي بين البكر والهرمة. فإن قال قائل: قد علمت أن بين لا تصلح إلا أن تكون مع شيئين فصاعدا، فكيف قيل بين ذلك وذلك واحد في اللفظ؟ قيل إنما صلحت مع كونها واحدة لأن ذلك بمعنى اثنين، والعرب تجمع في ذلك وذاك شيئين ومعنيين من الأفعال، كما يقول القائل: أظن أخاك قائما وكان عمرو أباك، ثم يقول: قد كان ذاك وأظن ذلك، فيجمع بذاك وذلك الاسم والخبر الذي كان لابد لأظن وكان منهما. فمعنى الكلام قال إنه يقول: إنها بقرة لا مسنة هرمة ولا صغيرة لم تلد، ولكنها بقرة نصف قد ولدت بطنا بعد بطن بين الهرم والشباب، فجمع ذلك معنى الهرم والشباب لما وصفنا. ولو كان مكان الفارض والبكر اسما شخصين لم يجمع مع بين ذلك وذلك، أن ذلك لا يؤدي عن اسم شخصين. وغير جائز لمن قال: كنت بين زيد وعمر، أن يقول: كنت بين ذلك، وإنما يكون ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص. القول في تأويل قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون، يقول الله لهم جل ثناؤه: افعلوا ما آمركم به تدركوا حاجاتكم وطلباتكم عندي، واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذبحها، تصلوا بانتهائكم إلى طاعتي بذبحها إلى العلم لقاتل قتلكم. أرجو أن يكون هذه القاعدة مفهومة لكلمة ذلك، إن هي بين ذلك تكون إذا يعني في الصفات وليس في الأشخاص. يعني لا أقول مثلا: أنا كنت بين خالد وعلي فيقول كنت بين ذلك، لا، فأقول كنت بين ذلك، لا، كنت بين هذين مثلا. لكن لو أنا بتكلم يعني إيه، بتكلم عن صفة الكبر والصغر، صفة الغالي والرخيص، صفة البعيد والقريب، ينفع أقول بين ذلك. مثلا واحد يقول لي: هل مثلا ذهابي إلى الأسكندرية هو قريب أم بعيد؟ فأقول بين ذلك. لكن لو أنا قلت مثلا محافظة مثلا الإسماعيلية، هل هي بين بورسعيد والسويس؟ فأنت ما تقولش بين ذلك، تقول إنما تقول بينهما. فلو كان لو كنت تقصد صفتين ينفع تقول بين ذلك، ولو كنت تقصد معينين أو شخصين يبقى تقول بينهما. هذا خلاصة القاعدة. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء.

يعني خالص لونها، والفقوع في الصفرة نظير النصوع في البياض، وهو شدته وصفاؤه، كما حدثنا الحسن بن يحيى بإسناده إلى قتادة هي الصافي لونها، وبإسناده إلى أبي العالية أي صافي لونها، وبإسناده إلى الربيع بمثله، وبإسناده إلى أصباط عن السدي فاقع قال نقي لونها، وبإسناده إلى ابن عباس قال فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض، قال أبو جعفر أراه أبيض، وبإسناده إلى ابن زيد في قوله فاقع لونها قال شديدة صفرتها، يقال منه فقع لونه يفقع ويفقع فقعا وفقوعا، فهو فاقع كما قال الشاعر: حملت عليه الورد حتى تركته ذليلا يسف الترب واللون فاقع. القول في تأويل قوله تعالى تسر الناظرين، يعني بقوله تسر الناظرين تعجب هذه البقرة في حسن خلقها ومنظرها وهيئتها الناظر إليها، كما حدثنا بشر بإسناده إلى قتادة أي تعجب الناظرين، وكما وبإسناده إلى عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا قال: إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وبإسناده إلى السدي قال تسر الناظرين قال تعجب الناظرين. القول في تأويل قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال أبو جعفر يعني بقوله قالوا: قال قوم موسى الذين أمروا بذبح البقرة لموسى فترك ذكر موسى وذكر عائد ذكره اكتفاء بما دل عليه ظاهر الكلام، وذلك أن معنى الكلام قالوا له ادع لنا ربك فلم يذكر له لما وصفنا. وقوله يبين لنا ما هي خبر من الله عن القوم بجهلة منهم ثالثة، وذلك أنهم لو كانوا إذ أمروا بذبح البقرة ذبحوا أيتها تيسرت مما يقع عليه اسم بقرة كانت عنهم مجزئة، ولم يكن عليهم غيرها لأنهم لم يكونوا كلفوها بصفة دون صفة، فلما سألوا بيانها بأية صفة هي فبين لهم أنها بسن من الأسنان دون سن سائر الأسنان، فقيل لهم هي عوان بين الفارض والبكر الضرع، فكانوا إذ بينت لهم سنها لو ذبحوا أدنى بقرة بالسن التي بينت لهم كانت عنهم مجزئة، لأنهم لم يكونوا كلفوها بغير السن التي حدت لهم، ولا كانوا حصروا على لون منها دون لون، فلما أبوا إلا أن تكون معرفة لهم بنعوتها مبينة بحدودها التي تفرق بينها وبين سائر بهائم الأرض، فشددوا على أنفسهم، شدد الله عليهم بكثرة سؤالهم نبيهم واختلافهم عليه، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ما استطعتم. قال أبو جعفر: ولكن القوم لما زادوا نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أذى وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا. خلينا نقف هنا أسامة بعد إذنك ننتفع نحن بهذا المعنى. نلاحظ شباب أن الله تبارك وتعالى يبين في كتابه كثيرا هذا المعنى، أن العبد المسلم إذا أقبل على حكم الله وعلى أمر الله وعلى قصص القرآن طالبا الهدى وناويا، يعني ينوي في نفسه الاهتداء بها والعمل بها، يسر عليه ذلك. هذا المعنى كثير جدا في الشريعة، مثلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنه الله، من يتصبر يصبره الله، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. مثلا في سورة محمد ذكر الله تبارك وتعالى صنفين: صنف من جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه نفاق لا ينوي العمل ولا الهدى، والصنف الآخر الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنحن نرى هنا هؤلاء الذين أمروا بأمر من الله، أخبرهم نبي الله تبارك وتعالى بالخبر فكذبوه أو ظنوا أنه يستهزئ بهم. ثانيا بعدما علموا أنه حكم الله بدأوا يتعنتون في الأسئلة، وهذا التعنت هي مماطلة منهم في العمل بما أمر الله تبارك وتعالى به. فكل من كان على هذه الصفة لا بد أن يشدد عليه، يعني لا بد يكون العمل عليه شاقا وصعبا. يعني مثلا إنسان يسمع حكم الله في الميراث أو في حق الجار أو مع أهله أو مع ولده، فيماطل ويختلق الأعذار أو يورد الاعتراضات على حكم الله، لا يمكن أن يسهل عليه عمله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ضع في قلبك هذا المعنى، أنك إذا أقبلت على كتاب الله طالبا الهدى ناويا العمل به يسر عليك، وأما إذا دخلت إلى ذلك وأنت عندك اعتراضات وتورد الإشكالات وتختلق لنفسك الأعذار سيصعب عليك. وتذكر دائما هذه الآية، والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا أولا، وآتاهم تقواهم، أعانهم على تقوى الله. إنسان مثلا يقول أنا عندي شهوات معينة مستحيل إن أنا أتركها، كثير من الشباب يقول هذا الأمر، فقل له لماذا مستحيل؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمرك بما لا تستطيع؟ اطلب الهدى وانوي الخير. إذا أتيت إلى خطبة الجمعة وأنت تستمع إلى الدرس انوي الخير، انوي الهداية، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، لكن لا تنوي أو لا تقصد الاعتراضات، لا تقصد اصطياد الأخطاء لمن يتكلم، لأن من ينوي هذه النية يكون أعمى عن موضع الهدى ولا يقف إلا على الأخطاء والسقطات. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. لذلك شباب، مبدأ العلم هو حسن القصد، مبدأ العلم والهداية من الباطن. يعني ممكن إنسان يكون عنده معلومات قليلة يفقهها ويحسن العمل بها ويهديه الله تبارك وتعالى بقدر ما بلغه من العلم، وإنسان آخر يكون عنده معلومات كثيرة جدا وعنده الكتب وعنده المشايخ، ولا هو يفقه ولا يعلم، ولو علم لا يحسن الانتفاع بها. لذلك قال ابن تيمية لصاحبه المغربي الذي يعني طلب من ابن تيمية النصيحة والوصية في كتاب الوصية الصغرى، ومن أجمل ما كتب ابن تيمية على اختصاره، قال فمن ابن تيمية بعدما ذكر له الكتب وذكر له العلوم قال له جملة مختصرة أكررها كثيرا، قال فمن نور الله قلبه هداه بما بلغه من ذلك. تمام، يعني من نور الله قلبه هداه الله بالقدر الذي يبلغه من العلم، لو علم آية ينتفع بها يفقهها وينتفع بها ويحسن العمل بها، تمام كده. ومن ليس كذلك فلن تزيده كثرة الكتب والعلوم إلا حيرة وضلالا. هذا معنى الكلام، يعني بيقول لو أنت قلبك مش نظيف وعقلك مش حكيم كلما تزداد معلومات لن تفقهها ولن تحسن العمل بها، زي بالضبط الكفار. قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. طب الصحابة، الله سبحانه وتعالى قال إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هذه القصص لا يقصها الله تبارك وتعالى علينا فقط لنعرف الحدث، وإنما لنعرف الأسباب التي ضل بها هؤلاء. لذلك ربنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى احنا لابد أن نعتبر بهذا شباب، يعني احنا لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بأن نعتبر هذه العبر هذا يكفيني والله. لأن كثير من الطلاب حينما يدرسوا مثلا في شرح السنة أو في علوم الحديث أو في تفسير القرآن يهتم جدا باختلاف المفسرين وأسباب الاختلاف، نعم هذا جيد وأنا دللتكم عليه بحمد الله من أول يوم، لكن هل هذا هو خلاصة ما نأخذه؟ لا، نحن نريد أن ننتفع بالقرآن، نحن قبل أن نفكر في التدريس والتعليم وذكر الفوائد. لا، كل هذا في رأيي هو الأمر الثاني أو مكمل، إنما الأساس أن ننتفع نحن، أن نفقه كتاب الله وأن نتحرك به وأن نمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، لماذا؟ يعمل إيه؟ يعرفه بس؟ لا، يمشي به في الناس. فنحن نريد أن نفقه كتاب الله وأن نتحرك به في الناس، في كل مشهد مع كل شخص في كل موقف. يعني كما قال الحر بن قيس الفزاري لما عمر بن الخطاب شتمه اللي هو عيينة بن حصن الفزاري، لما شتم عمر بن الخطاب وقال إنك لا يعني لا تسير لا تحكم بالعدل وغير ذلك، يعني وحديث البخاري، فهم عمر أن يضربه، يعني هم أن يأخذ به، فذكره الحر فقال يعني الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين، فسكت عمر. قال الحر، شوف الكلمة دي يا شباب والله كلمة مؤثرة، قال الحر وكان عمر وقافا عند كتاب الله، والله العظيم هذه الكلمة منذ قرأتها من كام، يمكن من 15 سنة وأنا أكتب هذه الكلمة، وفعلا الكلمة دي كلمة ميثاق، وقافا عند كتاب الله، يعني يتحرك بكتاب الله، وكتاب الله حكم عليه، كتاب الله له سلطان عليه يتحرك به. شوف الحديث مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ليه؟ حينما يأتيه جبريل ويدارسه الوحي، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه جبريل ويدارسه الوحي أجود بالخير من الريح المرسلة. أثر القرآن في القلب أثر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فوالله لو لم نخرج من كل الدروس إلا بأن نفقه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجعل له سلطانا علينا ونتحرك به ونتحاكم إليه، فهذا أعلى ما يكون، هذا أعلى ما نريد. فإن جمعنا مع ذلك بأننا نعرف حجج ذلك ونبينه للناس وندعو إليه، فهذا هو أعلى مثال للمنتفعين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. بس فضل أكمل أسامة. قال أبو جعفر: ولكن القوم لما زادوا نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أذى وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا، كما حدثنا أبو كريب بإسناده لابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وبإسناده إلى محمد بن سيرين عن عبيدة قال: لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. وبإسناده إلى معمر عن أيوب، وبإسناده إلى محمد إلى هشام بن حسان جميعا عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألوا وشددوا فشدد عليهم. وبإسناده إلى ابن عيينة عن عمرو بن ديران عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم، ولولا قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا بقرة ما كانت لأجزأت عنهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. قال: لو أخذوا بقرة من هذا الوصف لأجزأت عنهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت عنهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض الآية. وبإسناده إلى مجاهد بنحوه وزاد فيه: ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وبإسناده إلى ابن جريج قال مجاهد: لو أخذوا بقرة ما كانت أجزأت عنهم. قال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. أسامة، هي تقال ويم الله. ويم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. وبإسناده إلى أبي العالية قال: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة. كلمة يستثنوا يعني قائل الاستثناء هو كلمة إن شاء الله، يعني لو لم يقولوا ذلك ما بينت لهم. وبإسناده إلى أبي العالية قال: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. وبإسناده إلى قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أمر القوم بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم، والذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. وبإسناده إلى السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: لو أعرضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. وبإسناده لابن عباس قال: لو أن القوم نظروا أدنى بقرة يعني بني إسرائيل لأجزأت عنهم، ولكن شددوا فشدد عليهم فاشتروها بملء جلدها دنانير. وبإسناده لابن زيد قال: لو أخذوا بقرة كما أمرهم الله كفاهم ذلك، ولكن البلاء في هذه المسائل

وأن أحكام الله جل ثناؤه في أي كتابه فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له، وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر، وسائر حكم الآية على ظاهرها العام، ومؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك، وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه. طبعا من الفوائد اللي جاءت في صفحة 101 إن احنا عرفنا أن الطبري له كتاب بعنوان الرسالة، يعني كأنه يعني واضح أن هذا الكتاب موضوعه في أصول الفقه، لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام، لأنه تكلم فيها عن العموم والخصوص، فهذا من الفوائد. لكن هذا الكتاب لا أعلم إن هو بلغنا، يعني لا أعلم عنه إن هو مطبوع. ماشي أكمل. وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر، لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك، كما خصت عصا موسى في معناها، فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها. ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول، وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم في دينهم، ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم، فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة، ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم، فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه، ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه، فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض، فتعوذ بالله من الحيرة، فنعوذ بالله من الحيرة ونسأله التوفيق والهداية. نعم طبعا في تعقيب الطبري، طبعا الطبري هنا واضح أنه يرد على أحد، لكن نحن لا نعلم من الذي يرد عليه، وهذا من أجمل ما يخدم به الكتب شباب. يعني لو أن محقق الكتاب حاول أن يأتي في كل الأقوال التي يردها الطبري ونعرف من قائل هذا القول وما حجته، والله لكانت خدمة الكتاب يعني تكون بالغة. فنحن لم نعرف من هذا ولم نعرف ما يعني ما حجته، لكن واضح أن الطبري ذكر وجه قوله، قال وقد زعم بعض من عظمت جهلته واشتدت حيرته. وطبعا الطبري هنا يعني أعجبني جدا هو يختم الكلام لما قال فنعوذ بالله من الحيرة ونسأله التوفيق والهداية، فإن العبد إنما يوفق ويهدى بفضل الله تبارك وتعالى وليس بذكائه وعلمه، كم من إنسان زاده كما سبق القول للمتيمية لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. فهنا الطبري يبين أن هذا الشخص كأنه فر من أمر فوقع في أشد منه. هذا الشخص استعظم أن يكون بنو إسرائيل يتعنتون في السؤال، وهذا هو الواضح، فترك ظاهر القرآن الواضح خشية أمر الله سبحانه وتعالى ذكره عنهم، فوقع في أشد منه، وهو أن يكون الله أمرهم بأمر ولم يبينه لهم، والله سبحانه وتعالى يريد أن يهدينا وأن يبين لنا، فكيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر فيه صفة ولم يبين لنا هذه الصفة حتى إلا بعد أن نسأله أن يبينها لنا؟ ففر من وصفهم بالتعنت فوقع في أشد منه. لكن أعجبني جدا ختام الطبري رحمه الله أنه هدي في هذه الآية بفضل الله تبارك وتعالى وتعوذ بالله من الحيرة، لأن الهداية اطمئنان الإنسان، إذا هداه الله سبحانه وتعالى يكون مطمئن البال، بخلاف غيره يكون حيران يكون مضطربا. تفضل. وأما قوله إن البقرة تشابه علينا فإن البقرة جماع بقرة، وقد قرأ بعضهم إن الباقرة، وذلك وإن كان في الكلام جائزا لمجيئه في كلام العرب وأشعارها كما قال ميمون بن قيس، وما ذنبه أن عافت الماء باقر، وما إن تعافوا الماء إلا ليضربا، وكما قال أمية ويسوقون باقر السهل للطود مهازيل خشية أن تبورا. فغير جائزة القراءة بما لمخالفته القراءة الجائية مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأ والسهو والكذب. وأما تأويل تشابه علينا فإنه يعني به التبس علينا،

ويعني بقوله وما كادوا يفعلون أي قاربوا أن يدعوا ذبحا ويسرقوا فرض الله عليهم في ذلك. ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك، فقال بعضهم ذلك السبب كان غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحها وبينت لهم صفتها. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى محمد بن كعب القرظي في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون قال لغلاء ثمنها. وبإسناده إلى محمد بن كعب القرظي قال من كثرة قيمتها. وبإسناده إلى ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس في حديث فيه طول، ذكر أن حديث بعضهم دخل في حديث بعض قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة الثمن أخذوها بملء مسكها ذهبا من مال المقتول، فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها. وبإسناده إلى الضحاك عن ابن عباس يقول كادوا لا يفعلون ولم يكن الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. وكل شيء في القرآن أكادوا وكادوا ولو فإنه لا يكون، وهو مثل قوله أكادوا أخفيها. وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه إلى موسى. والصواب من التأويل عندنا أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة للخلتين كلتيهما، إحداهما غلاء ثمنها مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها، والأخرى خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه على قاتله. أما غلاء ثمنها فإنه قد روي لنا فيه ضروب من الروايات، فحدثني موسى بن هارون بإسناده إلى السدي قال اشتروها بوزنها 10 مرات ذهبا فباعهم صاحبها إياها وأخذ ثمنها. وبإسناده إلى أيوب عن محمد بن سنين عن عبيدة قال اشتروها بملء جلدها دنانير. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كانت البقرة لرجل يبر أمه، فرزقه الله أن جعل تلك البقرة له فباعها بملء جلدها ذهبا. وبإسناده إلى مجاهد قال أعطوا صاحبها ملء مسكها ذهبا فباعها منهم. وبإسناده إلى عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول اشتروها منه على أن يملأوا له جلدها دنانير ثم ذبحوها، فعمدوا إلى جلد البقرة فملأوه دنانير ثم دفعوها إليه. وبإسناده إلى ابن عباس قال وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها بمال أبدا، فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مسكها فيملؤوه له دنانير، فرضي به فأعطاهم إياها. وبإسناده إلى أبي العالية قال لم يجدوها إلا عند عجوز، وإنها سألتهم أضعاف ثمنها فقال لهم موسى أعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها. وبإسناده إلى ابن سنين عن عبيدة قال لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد فباعها بوزنها ذهبا أو ملء مسكها ذهبا فذبحوها. وبإسناده إلى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال وجدوا البقرة عند رجل فقال إني لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فاشتروها بملء جلدها ذهبا. وبإسناده إلى ابن زيد قال جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملأوا له مسكها وهو جلدها ذهبا. وأما صغر خطرها وقلة قيمتها فإن الحسن بن يحيى حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق بإسناده إلى عكرمة قال ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. وأما ما قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم فإن وهب بن منبه كان يقول إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت فحادوا عن ذبحها. وذكر بإسناده إلى وهب بن منبه، وكان ابن عباس يقول إن القوم بعد أن أحيى الله الميت فأخبرهم بقاتله أنكرت قتلته قتله، فقالوا والله ما قتلناه بعد أن رأوا الآية والحق. وبإسناده إلى محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس. القول في تأويل قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني بقوله جل ثناؤه وإذ قتلتم نفسا واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا، والنفس التي قتلوها هي النفس التي ذكرنا قصتها في تأويل قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وقوله فادارأتم فيها يعني فاختلفتم وتنازعتم، وإنما هو فتدارأتم فيها على مثال تفاعلتم من الدرء، والدرء العوج. ومنه قول أبي النجم العجلي خشية طغام إذا هم جسر، إذا هم جسر يأكل ذا الدرء ويقصي من حقر، ويقصي من حقر، يعني ذا العوج والعسر. ومنه قول رؤبة بن العجاج أدركتها قدام كل مدرة بالدفع عني درء كل عنج، بالدفع عني درء كل عنجه. ومنه الخبر الذي حدثنا به أبو كريم بإسناده إلى مجاهد عن السائب قال جاءني عثمان وزهير ابن أمية فاستأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم به منكما، ألم تكن شريكي في الجاهلية؟ قلت نعم بأبي أنت وأمي، فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري، يعني بقوله لا تداري لا تخالف رفيقك وشريكك ولا تنازعه ولا تشاره. طبعا نلاحظ أنه ذكر هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف يعني ضعفه عدد من أهل العلم، وحكم عليه ابن عبد البر بأنه مضطرب، لكنه أراد فقط من الحديث هذا اللفظ اللغوي، يعني هو لم يستدل بهذا الحديث على تفسير الآية، وإنما ذكر هذا الحديث فقط لأجل كلمة تداري. واضح؟ ماشي. فضل. وإنما أصل فادارأتم فتدارأتم، ولكن التاء قريبة من مخرج الدال، وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الثنيتين، ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين، فأدغمت التاء في الدال فجعلت الدال المشددة، كما قال الشاعر تولي الضجيع إذا ما استافها خضرة، عذب المذاق إذا ما اتابع القبل، إذا ما اتابع القبل، يريد إذا ما تتابع القبل، فأدغم إحدى التاءين في الأخرى. فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلها سكنت، فجلبوا ألفا ليصلوا إلى الكلام بها، وذلك إذا كان قبله شيء، لأن الإدغام لا يكون إلا وقبله شيء. ومنه قول الله جل ثناؤه حتى إذا اداركوا فيها جميعا، إنما هو تداركوا، ولكن التاء منها أدغمت في الدال فصارت دالا مشددة، وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام، وإذا لم يكن قبل ذلك ما يواصله وابتدئ به قيل تداركوا وتثاقلوا فأظهروا الإدغام، وقد قيل يقال الداركوا والدارؤوا، وقد قيل إن معنى قوله فادارأتم فيها فتدافعتم فيها من قول القائل درأت هذا الأمر عني، ومن قول الله ويدرأ عنها العذاب بمعنى يدفع عنها العذاب، وهذا قول قريب معنى من القول الأول، لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل، فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتله، كما قد بينا قبل فيما مضى من كتابنا هذا، وبنحو الذي قلنا في معنى قوله فادارأتم فيها. قال أهل التأويل وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله في قول الله فادارأتم فيها قال اختلفتم فيها، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى ابن جريج وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال بعضهم أنتم قتلتموه، وقال الآخرون أنتم قتلتموه، وبإسناده إلى ابن زيد قال اختلفتم وهو التنازع تنازعوا فيه، قال هؤلاء أنتم قتلتموه، وقال هؤلاء لا، وكان تدارؤهم في النفس التي قتلوها، كما حدثني محمد بن عمرو بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن المجاهد قال صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل قتله رجل فألقاه على باب ناس آخرين، فجاء أولياء المقتول فادعوا دمه عندهم انتفلوا منه، شك أبو عاصم. كلمة صاحب البقرة ليس معناها مالك البقرة، وإنما معناها الرجل الذي قتل في قصة البقرة. واضح؟ طيب خلينا، طبعا هو ذكر القصة مرة أخرى، طيب ممكن نذكر منها رواية واحدة وبعد كده الباقي أنتم تقرؤونه لأنه نفس الرواية. تفضل اقرأ أسامة. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله سواء، إلا أنه قال فادعوا دمه عندهم فانتفوا ولم يشك فيه. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال قتيل كان في بني إسرائيل فقذف كل سبط منهم حتى تفاقم بينهم الشر، حتى ترافعوا في ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى موسى أن يذبح بقرة فاضربه ببعضها، فذكر لنا أن وليه الذي كان يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم. وبإسناده إلى ابن عباس في شأن البقرة وذلك أن شيخ من بني إسرائيل. لا ما احنا خلاص نفس القصة اللي فاتت، خلينا نبدأ من أول قال أبو جعفر في صفحة 123: فكان اختلافهم وتنازعهم. قال أبو جعفر: فكان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم بينهم في أمر القتيل الذي ذكرنا أمره على ما روينا عن علمائنا من أهل التأويل، هو الدرء الذي قال الله جل ثناؤه لذريتهم وبقايا أولادهم: فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. القول في تأويل قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون، ويعني بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون والله معلن ما كنتم تسرونه من قتل القتيل الذي قتلتم ثم ادارأتم فيه. ومعنى الإخراج في هذا الموضع الإظهار والإعلان لمن خفي ذلك عنه وإطلاعهم عليه، كما قال الله تعالى ذكره: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني بذلك يظهره ويطلعه من مخبئه بعد خفائه. هذا أيضا من بيان الآية بالآية، وقلت لكم قبل ذلك أن استدعاء الآية تحت الآية قد تكون الآية تفسيرا للآية، أو أن يكون اللفظ البين في موضع يدل على اللفظ المحتمل في الموضع الآخر. يعني كلمة والله مخرج هذه محتملة أكثر من معنى، فهو أراد أن يفسر الإخراج هنا بمعنى الإظهار، لأن الآية الأخرى واضح فيها أن الإخراج بمعنى الإظهار: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، فمعروف أن الإخراج هنا هو الإظهار بعدما كان يعني خفيا الله سبحانه وتعالى يظهره ويطلعه، تمام، ويطلعه من مخبئه. فكذلك فهو يبقى هنا فسر اللفظ باللفظ، مع إن هذا اللفظ ليس مفسرا. يعني كلمة مخرج هنا هي كلمة يخرج، ولكن لما كانت كلمة يخرج في الآية الأخرى معلوم معناها، فأراد أن يفسر هذا بهذا. تفضل. والذي كانوا يكتمونه فأخرجه هو قتل القاتل القتيل، كما كتم ذلك القاتل ومن علمه ممن شايعه على ذلك حتى أظهره الله وأخرجه فأعلن أمره لمن لا يعلم أمره. وعنا جل ذكره بقوله: تكتمون تسرون وتغيبون، كما حدثنا محمد بن عمرو بإسناده إلى مجاهد في قول الله والله مخرج ما كنتم تكتمون قال تغيبون، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما كنتم تغيبون. القول في تأويل قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، يعني جل ذكره بقوله: فقلنا لقوم موسى الذين ادارؤوا في القتيل الذي تقدم وصفنا أمره اضربوا القتيل. والهاء التي في قوله اضربوه من ذكر القتيل ببعضها، أي ببعض البقرة التي أمرهم الله بذبحها فذبحوها. ثم اختلف العلماء في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة وأي عضو كان ذلك منها، فقال بعضهم: ضرب بفخذ البقرة القتيل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ضرب بفخذ البقرة فقام حيا فقال: قتلني فلان ثم عاد في ميتته. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ضرب بفخذ البقرة ثم ذكر مثله. وبإسناده إلى عكرمة قال: بفخذها فلما ضرب بها عاش وقال: قتلني فلان ثم عاد إلى حاله. وبإسناده إلى مجاهد قال: ضرب بفخذها الرجل فقام حيا فقال: قتلني فلان ثم عاد في ميتته. وبإسناده إلى معمر قال: قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة: ضربوا المقتول ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: ضربوه بلحم الفخذ فعاش فقال: قتلني فلان. وبإسناده إلى قتادة قال: ذكر لنا أنهم ضربوه بفخذها فأحياه الله فأنبأ بقاتله الذي قتله وتكلم ثم مات. وقال آخرون: الذي ضرب به منها هو البضعة التي بين الكتفين. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى أصباط عن السدي قال: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش، فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. وقال آخرون: الذين أمروا أن يضربوه به منها عظم من عظامها. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى أبي العالية قال: أمرهم موسى أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي أتى موسى فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وبإسناده إلى ابن زيد ضربوا الميت ببعض أعرابها فإذا هو قاعد قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي. قال: وكان قتله وطرحه على ذلك الصبط، أراد أن يأخذ ديته. والصواب من القول في تأويل قوله عندنا: فقلنا اضربوه ببعضها، أن يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن يضرب القتيل ببعض البقرة ليحيى المضروب، ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي بعضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به، وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف وغير ذلك من أبعاضها، ولا يضر الجهل بأي ذلك ضرب القتيل، ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله. نعم، طبعا هذا من أهم المواضع عند الطبري في مثل هذا، لأن هذا سيمر معنا كثيرا هذا الأمر، يعني اختلاف المفسرين في مثل هذا سيمر معنا إن شاء الله. مثلا عصا موسى كانت من أي نوع من الخشب، والجزء الذي ضرب به القتيل. فخلينا نأخذ هذا المقطع شباب كمنهج للطبري رحمه الله في التعامل مع مثل ذلك، وهو الاختلاف الذي لا حجة في ترجيح أحد الأقوال فيه أو في تعيينه، وهو في الأمور التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، لأن موضع العبرة من القصة لا يفتقر إلى معرفة هذه الجزئية. فهذا الموضع من أهم مواضع الكتاب، لماذا؟ لأنه منهج الطبري في التعامل مع هذا الخلاف، وهو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. يبقى احنا عندنا قدر محكم، ما هو؟ أن القوم ضربوا الرجل اللي هو القتيل بجزء من البقرة. ما هو هذا الجزء؟ لا حجة عندنا في تعيين شيء منه، ولا تقف العبرة على معرفته. فهمنا؟ تفضل. فإن قال قائل وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها، قيل ليحيى فينبئ بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم والذين ادارأوا فيه من قاتله. فإن قال قائل وأين الخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم بذلك لذلك، قيل ترك ذلك اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام الدال عليه نحو الذي ذكرنا من نظائر ذلك فيما مضى. ومعنى الكلام فقلنا ضربوه ببعضها ليحيى فضربوه فحي، فكما قال جل ثناؤه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، والمعنى فضرب فانفلق يدل على ذلك قوله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. القول في تأويل قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، وقوله كذلك يحيي الله الموتى مخاطبة من الله عباده المؤمنين واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث، وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا، فقال لهم تعالى ذكره أيها المكذبون بالبعث بعد الممات اعتبروا بإحياء هذا القتيل من بعد مماته، فإني كما أحييته في الدنيا فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهم فأبعثهم يوم البعث. فإنما احتج جل ذكره بذلك على مشركي العرب وهم قوم أميون لا كتاب لهم، لأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم وفيهم نزلت هذه الآيات، فأخبرهم جل ذكره بذلك ليتعرفوا علم من قبلهم. القول في تأويل قوله تعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يعني جل ذكره ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله من آياته وآياته أعلامه وحججه الدالة على نبوته لتعقلوا وتفهموا أنه محق صادق فتؤمنوا به وتتبعوه. خلينا نقف وقفة مهمة هنا، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا هذه القصة بعض الناس يرى أن هذه القصة انتهت هنا عند قول الله تبارك وتعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لكن الواضح أن القصة لم تنتهي بعد، لأن الله تبارك وتعالى قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وهذا يعني مقصود في إيراد هذه القصة، وهو بيان أن كثيرا من الناس لا تنفعه الآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن تنزل الآيات ليهتدي الناس بها قال الله سبحانه وتعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلمنا أن الآيات ليست موجبة لا للإيمان ولا لرقة القلب، لذلك هؤلاء رأوا الآيات ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. فهو تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما جاء بالآيات البينات فليست موجبة لإيمان هؤلاء. يبقى القصة لم تنتهي بعد. طبعا احنا عندنا واجب شباب مهم جدا، هذه السورة سميت بالبقرة، لابد أن تكون قصة البقرة في هذه السورة موضع عبرة وعظة لنا. فالواجب عندنا إن شاء الله اليوم إن احنا نحاول أن نجمع الفوائد التي قالها العلماء أو موضع العبرة من قصة البقرة، سواء أنت تدبرت ذلك بناء على قراءتك لهذا التفسير أو راجعت بعض التفاسير الأخرى، مثلا تفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي وتفسير عبد الرزاق وتفسير مثلا من المتأخرين الطاهر بن عاشور، تفسير الشنقيطي، تفسير السعدي. حاول أنك أنت يعني تعمل دراسة مختصرة للفوائد المستنبطة من سورة البقرة، أقصد من قصة البقرة. اتفضل أكمل أسامة. القول في تأويل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بذلك كفار بني إسرائيل وهم فيما ذكر بنو أخي المقتول، فقال لهم ثم قست قلوبكم أي جفت وغلظت وعست، كما قال الراجز وقد قسوت وقسى لدتي. يقال قسى وعسى وعتى بمعنى واحد، وذلك إذا جفى وغلظ وصلب، يقال منه قسى قلبه يقسو قسوا وقسوة وقساوة وقساء. ويعني بقوله من بعد ذلك من بعد أن أحيى المقتول لهم الذي ادارؤوا في قتله، فأخبرهم بقاتله وما السبب الذي من أجله قتله، كما قد وصفنا قبل على ما جاءت به الآثار والأخبار، وفصل الله تعالى ذكره بخبره بين المحق منهم والمبطل. وكانت قساوة قلوبهم التي وصفهم الله بها أنهم فيما بلغنا أنكروا أن يكونوا هم قتلوا القتيل الذي أحياه الله، فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قتلته بعد إخباره إياهم بذلك وبعد ميتته الثانية. كما حدثني محمد بن سعد بإسناده إلى ابن عباس قال لما ضرب المقتول ببعضها يعني ببعض البقرة جلس حيا، فقيل له من قتلك؟ فقال بنو أخي قتلوني، ثم قبض، فقال بنو أخي حين قبض والله ما قتلناه، فكذبوه بالحق بعد إذ رأوه، فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة وشد قسوة. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده إلى قتادة قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يقول من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى وبعدما أراهم من أمر القتيل ما أراهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وبإسناده إلى قتادة في قوله ثم قست قلوبكم من بعد هذه الآية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وبإسناده إلى بالعالية في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القول في تأويل قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بقوله فهي قلوبكم، يعني يقول صلبت قلوبكم بعد إذ رأيتم الحق فتبينتموه وعرفتموه عن الخضوع له والإذعان لواجب حق الله عليكم، فقلوبكم كالحجارة صلابة ويبسا وغلظا وشدة، أو أشد صلابة يعني قلوبكم عن الإذعان لواجب حق الله عليهم والإقرار له باللازم من حقوقه لهم من الحجارة. فإن سأل سائل فقال وما وجه قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وأو عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك، والله تعالى جل ذكره غير جائز في خبره الشك. هذا شباب في رأيي من أكثر المواضع التي أرى أنها محل نقد على الطبري رحمه الله، وهي أنه يعني دخل فيما دخل فيه كثير من أهل العربية في أنه جعل للحروف معاني محددة، هي الأصل فيها ثم قد تستعمل في غيرها، وأنا لا أعلم حجة على ذلك، وإنما الصواب في رأيي أن يقال إن العرب تستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى وبهذا المعنى، تمام، والسياق هو الذي يحدد، إنما فكرة أنه الأصل فيه كذا أو أنه وضع لكذا فهذا لا أعلم حجة فيه. فمن قال إن مثلا إن الأصل في الفاعل إن هو لا بد أن يأتي بعد الفعل؟ من الذي قال ذلك؟ إذا كان العرب والقرآن بلسان عربي مبين قد يأتي فيه المفعول بعد الفعل ويتأخر فيه الفاعل، فلماذا نقول إن الأصل أنه لا يتأخر ثم قد يتأخر؟ لا، تكلم اهتموا بهذا؟ فما الحجة عندنا في تقديم أحدهما على الآخر؟ طب أنا لو أنت مثلا أتيت بال لو أنت أتيت بموضع ذكر فيه الفاعل مؤخرا وقلت لا الأصل أن يأتي الفاعل مؤخرا لكانت معك نفس الحجة، وهي أن العرب تكلموا بذلك. فحرف مثلا لما هو بيقول في لعل، إن كيف كلمة لعل هي للاحتمال، فكيف يقال في حق الله لعل؟ الله سبحانه وتعالى لم ينسب لعل له، وإنما نسب لعل للعباد وليس لله. فكحرف لعل هنا، إنما كلمة عسى الله مثلا، عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى الله سيأتي إن شاء الله الكلام عنها حتى لا نخرج عنها، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. لكن كلمة لعلكم تعقلون هي إسناد الكلام هنا لهم هم. فالله سبحانه وتعالى يرينا الآيات لعلنا نحن نعقل، يعني كي نعقل. الله سبحانه وتعالى من حكمته في أن يرينا الآيات أن نعقل، ومنا من يعقل ومنا من لا يعقل. نفس الكلام مثلا حرف الواو له دلالات، من الذي قال إن الأصل في دلالته كذا؟ إذا كان هو إذا كانت العرب تكلمت به في أكثر من بأكثر من معنى، تمام؟ فكلمة أو لو هو قال مثلا هنا شوف، وأو عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك، من الذي قال إن أو يجب أن تكون لمعنى الشك؟ لا يلزم أن تكون لمعنى الشك، قد تكون بمعنى التخيير، وقد تكون بمعنى البدل، هذا أو هذا، تمام؟ طيب أكمل يا أسامة. فإن سأل سائل فقال وما وجه قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وأو عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك، والله تعالى جل ذكره غير جائز في خبره الشك. قيل إن ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنه شك من الله جل ذكره فيما أخبر عنه، ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية أنها عند عباده الذين هم أصحابها الذين كذبوا بالحق بعدما رأوا العظيم من آيات الله كالحجارة قسوة أو أشد من الحجارة عندهم وعند من عرف شأنهم. وقد قال في ذلك جماعة من أهل العربية أقوالا، فقال بعضهم إنما أراد الله جل ثناؤه بقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وما أشبه ذلك من الأخبار التي تأتي بأو كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وكقول الله جل ذكره وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهو عالم أي ذلك كان. قالوا ونظير ذلك قول القائل أكلت بصرة أو رطبة، وهو عالم أي ذلك أكل، ولكنه أبهم على المخاطب، كما قال أبو الأسود الديلي أحب محمدا حبا شديدا. كل هذه النقول لابد أن يكون أخذها الطبري عن غيره ممن تقدمه من اللغويين، الفراء أو الأخفش أو أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهذه الإشكالات لم يكن يريدها المفسرون، يعني الذين يذكرهم الطبري من أهل التأويل كالصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، لما عرفت هذه الإشكالات لما تصوره هؤلاء عن اللسان العرب، فتصوروا أن أو تأتي للشك، أو مثلا كلمة قد إذا جاء بعدها الفعل المضارع تفيد الشك، فكيف يقول قد يعلم ما أنتم عليه أو قد يعلم الله المعوقين منكم؟ فهم افترضوا الإشكال وتكلفوا الجواب عنه، ولم تكن هذه الآيات مشكلة عند السلف. تفضل. وهو عالم أي ذلك أكل، ولكنه أبهم على المخاطب، كما قال أبو الأسود الديلي أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية، فإن يكو حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه به. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي من الضلال. أصلا كلمة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لا علاقة لها أصلا بموضع الشك أو اليقين، هو النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكفار ليس إلها واحدا، وإن ذكروا يعني عندهم آلهة تعدد الآلهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إله واحد، وهم يشكون في البعث والنبي صلى الله عليه وسلم يقر به، فبينهما خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا أو إياكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون، وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. هذا هو المحتمل، هو لا يتكلم هنا عن يقين أو شك، يعني يقول لهم إما أن أكون أنا على حق أو أنتم على حق، فتعالوا لنحاج. هي بالضبط دي كأنها محاجة أو مناظرة بالضبط. فهنا يعني هم كأنهم ظنوا أن كلمة أو هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يشك في كونه على الحق؟ لا، أصلا ليس هذا موضع شك أو يقين. زي بالضبط أنا وإنت مختلفين في أمر، والاختلاف بيننا اختلاف تعارض مش ممكن يجمع بينه، فأنا أقول لك إما أن أكون أنا على الحق أو تكون أنت على الحق. الكلام هنا ليس له علاقة بأني أشك في كوني على الحق أو أني على يقين بأني على الحق، لا، هذا بيان للقسمة، يعني بيان. هي بالضبط كأنها لكم دينكم ولي دين، بالضبط هذا هو معناه، يعني أن ديني لا يتفق مع دينكم، تمام. هذه جهة غير لما يقول إني على الحق وإنكم على الباطل، هذا معنى آخر. زي ما أنا أقول لشخص مثلا نصراني أنا وأنت مختلفان، فإما أن أكون أنا على الحق وأنت على الباطل أو تكون أنت على الحق وأنا على الباطل. أنا هنا ليس الكلام هنا في أني أثبت أني يعني أثبت يقيني أو شكي، لا، الكلام هنا في بيان أني أخالفك، ديني لا يتفق مع دينك، كما في الآية قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذا للفرق بين دين الإسلام ودين المشركين، فهذه الآية ليست من هذا الباب، فلا يورد عليها هذا الإشكال أصلا. لا يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في كونه على الحق وأنهم هم الذين على الحق، لا، هو بيقول إما أنا أكون على الحق وأنتم على الباطل أو أنتم على الحق وأنا على الباطل. يعني إيه؟ لماذا؟ لأن ديني ليس كدينكم، ديني يخالف دينكم. فأنا أرى أن هذه الآية ليست إشكالا أصلا حتى يفرض فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان شاكا، هل كان موقنا، طب هل قال ذلك، كيف قاله؟ لا أرى في هذه الآية أي إشكال. تفضل. وقال بعضهم ذلك كقول قائل ما أطعمتك إلا حلوا أو حامضا وقد أطعمه النوعين جميعا، فقالوا فقائل ذلك لم يكن شاكا أنه قد أطعم صاحبه الحلوى والحامض كليهما، ولكنه أراد الخبر عما أطعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين النوعين. قالوا فكذلك قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إنما معناه فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثلا للحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة، ومعنى ذلك على هذا التنويع. هذا هو القول الذي أراه صحيحا والله أعلم في هذه الآية، إن يلي التنويع، بمعنى أن أنا أقول مثلا لشخص ما يتبعك إلا محب أو طالب مصلحة، يعني أنا عايز أقول لك إن ما فيش حد يتبعك إلا صنف من الاثنين. فربنا يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، منها ما هو كالحجارة ومنها ما صار أقسى من الحجارة. فليس كلمة أو هنا للشك أصلا، وإنما هي للتنويع أن بعضها كذا وبعضها كذا. تفضل. فكذلك قوله فهي كالحجارة وأشد قسوة، إنما معناه قلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثلا للحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقال بعضهم أو في قوله أو أشد قسوة بمعنى وأشد قسوة، كما قال تبارك وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا بمعنى وكفورا، وكما قال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، يعني نال الخلافة وكانت له قدرا، وكما قال النابغة قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلا حمامتنا أو نصفه فقدي يريد ونصفه. وقال آخرون أو في هذا الموضع بمعنى بل، فكأن تأويله عندهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، كما قال جل ثناؤه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بمعنى بل يزيدون. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم. قال أبو جعفر ولكل مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجه ومخرج في كلام العرب، غير أن أعجب الأقوال إلي في ذلك ما قلناه أولا، ثم القول الذي ذكرنا عمن وجه ذلك إلى أنه بمعنى فهي أوجه في القسوة من أن فهي فهي أوجه في القسوة من أن تكون كالحجارة أو أشد، على تأويل أن منها كالحجارة ومنها أشد قسوة، لأن أوين استعملت في أماكن من أماكن الواوي حتى يلتبس معناها ومعنى الواوي لتقارب معنييهما في بعض تلك الأماكن، فإن أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين، فتوجيهها إلى أصلها من وجد إلى ذلك سبيلا أعجب إلي من إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لها. قال: وأما الرفع في قوله أو أشد قسوة فمن وجهين، أحدهما أن يكون عطفا على معنى الكاف التي في قوله كالحجارة، لأن معناها الرفع، وذلك أن معناها معنى مثل، فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. والوجه الآخر أن يكون مرفوعا على معنى تكريد هي عليه، فيكون تأويل ذلك فهي كالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة. القول في تأويل قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني بقوله جل ذكره: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لحجارة يتفجر منها الماء الذي تكون منه الأنهار، فاستغني بذكر الأنهار عن ذكر الماء، وإنما ذكر فقيل منه للفظ ماء. والتفجر تفاعل من تفجر الماء، وذلك إذا تنزل خارجا من منبعه، وكل سائل شخص خارجا من موضعه ومكانه فقد انفجر، ماء كان ذلك أو دما أو صديدا أو غير ذلك. ومنه قول عمر بن لجا: ولما أنقرنت إلى جرير أبى ذو بطنه إلا انفجارا، يعني إلا خروجا وسيلانا. القول في تأويل قوله تعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني بقوله جل ثناؤه: وإن من الحجارة لحجارة تشقق، وتشققها تصدعها، وإنما هي لما يتشقق، ولكن التاء أدغمت في الشين فصارت شين المشددة. وقوله فيخرج منه الماء يقول فيخرج منه الماء فيكون عينا نابعة وأنهارا جارية. القول في تأويل قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن من الحجارة لما يهبط، أي يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسفح من خوف الله وخشيته. وقد دللنا على معنى الهبوط فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأدخلت هذه اللامات اللواتي فيما توكيدا للخبر. وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة بما وصفها به من أن منها المتفجر منه الأنهار، وأن منها المتشقق بالماء، وأن منها الهابط من خشية الله، بعد الذي جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل مثلا معذرة منه جل ثناؤه لها، دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل، إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب برسله والجحود لآياته بعد الذي أراه من الآيات والعبر، وعينوا من عجائب الأدلة والحجج مع ما أعطاهم تعالى ذكره من صحة العقول ومن به عليه من سلامة النفوس التي لم يعطها الحجر والمدر، ثم هو مع ذلك منه ما يتفجر بالأنهار ومنه ما يتشقق بالماء ومنه ما يهبط من خشية الله. فأخبر تعالى ذكره أن من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق، كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن سلمة عن ابن إسحاق، وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر هذه الآيات ذكر قسوة القلب، وقسوة القلب يعني يناقضها ما ذكره الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أيضا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يصف قلب المؤمن ويصف قلب الكافر، وأن الموعظة يستمع إليها المؤمن ويستمع إليها الكافر، تزيد المؤمن إيمانا ولا تزيد الكافر إلا كفرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا مثلا نفورا أو كفرا أو طغيانا. فهذا يؤكد أن القلب هو موضع نظر الله تبارك وتعالى، وأن قلب الإنسان هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فأي طالب علم يعني يكون قصده الأول في طلب العلم أن يحصل على المعلومات دون أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه، فهذا يتعب نفسه في غير ما أمره الله تبارك وتعالى به، وإنما ينبغي أن يبدأ من هذا، يبدأ من إصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي إذا وردت عليه المعرفة وهو سليم انتفع بالمعرفة، كلما بلغه معرفة أو علم أو آية أو حديث انتفع به، وإذا لم يكن كذلك لن تزيده المعرفة إلا طغيانا وتكبرا واستعلاء على الخلق، وكانت المعرفة شرا عليه. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب، يعني أنت كما أنك تهتم بأن تجلس على الكتاب مدة طويلة وتكتب الفوائد وتقسم وترتب وتزخرف، هذا من وسائل العلم، إنما أهم شيء أن تراقب قلبك وأن تعمل على إصلاح نفسك وتزكية نفسك، لأن هذا هو شرط الانتفاع بما تحصله من المعلومات. فربنا يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بعد كل رؤية هذه الآيات التي من شأنها أن تجعلكم أكثر إيمانا وأكثر إخباتا لله وأكثر اتباعا لموسى، قست قلوبكم فما زادتهم هذه الآيات إلا كفرا، نعوذ بالله من ذلك. طيب أكمل. ذكر من قال ذلك وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله جل ثناؤه ثم قست قلوبكم الآية، قال كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق منه يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل، نزل بذلك القرآن. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم عذر الحجارة ولم يعذر شقي بن آدم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وبإسناده إلى معمر عن قتادة مثله. وبإسناده إلى ابن عباس قال ثم عذر الله الحجارة فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وبإسناده إلى ابن جريج أنه قال فيها كل حجر انفجر منه ماء أو تشقق عن ماء أو تردى من جبل فمن خشية الله، نزل به القرآن. ثم اختلف أهل النحو في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله، فقال بعضهم إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيؤ ظلاله، وقال آخرون ذلك الجبل الذي صار دكا إذا تجلى له ربه، وقال بعضهم ذلك كان منه، ويكون بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم فعقل طاعة الله فأطاعه، كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فلما تحول عنه حن، وكالذي روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لا أعرفه الآن. وقال آخرون بل قوله يهبط من خشية الله كقوله جدارا يريد أن ينقض ولا إرادة له، قالوا وإنما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله، كما قال زيد الخيل بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكمى فيها سجدا للحوافر، وكما قال سويد بن أبي كاهل يصف عدوا له يريد أنه ذليل ساجد المنخر إذ يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع، وكما قال جرير بن عطية لما أتى خبر الرسول تضعضعت سور المدينة والجبال الخشع. نعم، طبعا هذا القول الذي ذكره الطبري اللي هو القول الآخر، وقال آخرون بل قوله يهبط من خشية الله كقوله جدارا يريد أن ينقض، هذا فرع عن فكرة المجاز يا شباب، إن هم تصوروا شيئا عن لسان العرب وبناء عليه جعلوا ما يخالفه مجازا، يعني هي فكرة القياس النحوي، إن هو تصور إن الإرادة لا تكون إلا في الحي، وبناء على ذلك إذا أسندت الإرادة إلى غيره تكون مجازا، القول لا يكون إلا مثلا من الإنسان، فإذا نسب إلى السماء أو الأرض قالت أتينا طائعين يقولون مجازا، كل هذا باطل لا يثبت. الله سبحانه وتعالى قال يهبط من خشية الله، فكيف تقول أنت لا يهبط من خشية الله، وإنما هو كناية عن أني أظن ذلك، وأراه وهو يتهاوى، فأقول هذا يشبه يعني خشوع الإنسان لله. من الذي قال ذلك؟ هذا تحريف. الآيات واضحة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أنت تقول لا، ليس منها ما يهبط من خشية الله، كيف يكون ذلك؟ جدارا يريد أن ينقض فأقامه. كل شيء له إرادته، كما قال الله سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى كل شيء له صلاته، كل شيء له تسبيحه. مثلا يقولون وجه النهار، كيف يكون للنهار وجه والوجه لا يكون إلا فيه أنف وعين؟ من الذي قال ذلك؟ كل شيء له وجهه. يبقى المشكلة في إيه؟ إن هم ظنوا معاني معينة أو ظنوا أشياء عن لسان العرب، وجعلوا كل ما خالف هذا الظن أنه من باب المجاز، وتكلموا بقى بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن. مثلا ليس كمثله شيء، لا هي ليس مثله شيء. جاء ربك، طب كيف يجيء الله؟ الله يستحيل عليه المجيء. يبقى جاء أمر ربك، أو جاء ملك من ملائكة ربك. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لا هذا إما حديث ضعيف وإما ينزل ملكا، يعني فيه مقدر محذوف، وهكذا. طيب يا أخي، الله سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا ويريد البيان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات لا يريد معانيها، هل يريد البيان؟ يعني إذا كانت يعني كل هذه الآيات تصرفونها عن ظاهرها الواضح البين، فهل يكون بعدها الله مريدا للبيان؟ لا، ليس كذلك، لا يكون مريدا للبيان على قولهم. الله سبحانه وتعالى مريد للبيان. فلما ربنا يقول لك تهبط من خشية الله، خلاص تهبط من خشية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنت تقول لا، كيف يخشع الجبل؟ وهل الجبل له قلب؟ وتقعد بقى تورد هذه الاعتراضات والإشكالات. الله أخبرك خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقرة تكلمت، بعض الصحابة قال بقرة تتكلم، قال أنا أؤمن بذلك أبو بكر وعمر. ليه؟ لماذا أؤمن بذلك؟ لأن الله هو الذي أخبرني بذلك. خلاص الله أخبرك قالتا أتينا طائعين، يبقى خلاص قالتا أتينا طائعين. لماذا أنت تفترض هذه الإشكالات؟ ولماذا تقول القول لا يخرج إن إلا باللسان والأسنان ومن الفم؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال إن القول لا بد أن يخرج من هذا؟ هذا هو القول الذي تعرفه. طيب بناء على ذلك يأتي شخص يقول لا نثبت لله صفة الغضب، لأن الغضب الذي رأيته بعيني هو أن الإنسان بتنتفخ عروقه وربما يسب ويشتم، فأنا أنزه الله عن ذلك فأنفي هذه الصفة. يبقى كلمة غضب الله عليهم، لا ليس غضب الله عليهم، ممكن يكون معناها عاقبهم. في نفس هذا التأويل والتحريف كانت المعطلة تفعل، وبنفس هذه الطريقة فعل الباطنية لما قالوا إن المعاد الأخروي لا حقيقة له، وإنما هو مجرد تخويف من الله، ذلك يخوف الله به عباده. وتأولوا الفرائض إن الصلاة بمعنى الدعاء، وإن الحج بمعنى القصد، والصيام مش عارف بمعنى الصبر ولا إيه، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني تبطل أحكام الشريعة وأخبار الشريعة؟ لا. الصحابة، هل رأيت أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك؟ هل رأيت أحدا من كبار التابعين كان يورد هذه الإشكالات والاعتراضات على آيات الله تبارك وتعالى؟ فأنا أريد منك أن يكون عندك عقلية ناقدة، يعني أن تكون عندك نقد، نقد بمعنى الاختبار والفحص والتمييز، يعني تفرق بين معرفة القول وبين التسليم للقول. نحن عرفنا هذه الأقوال، لكن أنت خليك ركز كده، أنت لن تجد، ركز بقى، لن تجد حرفا واحدا من هذه الكلمات منقولا عن أحد من السلف، إنما يذكره الطبري رحمه الله عن بعض أهل اللغة الذين تأثروا بهذا الأمر، أو الذين كان عندهم اعتزال ورأوا أن هذه الآيات تخالف ما يتصورونه عن الشريعة. لكن هل تجد الطبري يورد آثارا في هذا الأمر؟ لا، لن يورد آثارا، لأن هؤلاء القوم لم يكونوا مشتغلين أصلا بهذا، لم يكن عندهم اعتراضات ولا إشكالات. الكلام واضح جدا، أنت لو قرأت هذا الكلام على أي إنسان عادي والله لن يحتاج تفسيرا له. وإن منها لما يهبط من خشية الله، إيه المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل وجعله دكة، إيه المشكلة يعني؟ ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال أن تقول السماوات والأرض لله أتينا طائعين؟ ما ما المشكلة أن تقول جهنم لله قط قط لما يضع الله تبارك وتعالى فيها قدمه كما في الحديث أو رجله في رواية أخرى؟ ما المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة في كلمة الرحمن على عرش استوى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما هو الإشكال في كل؟ لا إشكال أبدا، لا يمكن أن يكون إشكال في ذات النص أو في الآية أو في الحديث، إنما الإشكال يأتي بتوهم أمر بناء على هذا الأمر تظن أنه هو مخالف لما يليق بالله. واحد يقول مثلا رضي الله عنهم ورضوا عن، قال الرضا هذا فعل ويدل على نوع من الضعف، والحب كذلك يدل على نوع من الميل، فلا يصح أن نصف الله بالحب. طيب الرؤية، لا يصح أن نقول إن الله يرى، لأن الذي يرى هو الأجسام المخلوقة، فالله لا يرى. كل هذا باطل، وكل هذا لم يدخل على المسلمين إلا بسبب كتب المتكلمين، وكتب المتكلمين مبنية على فلسفة أرسطو أو عموما الفلسفة، وكذلك التصوف. التصوف والفلسفة يعني نفس الشيء، نفس الباب، وهو الاستغناء عن الوحي، الاستغناء عن الوحي وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل، تمام؟ فبناء على ذلك أصبح عندهم ميزان، هذا الميزان يأخذون من الشريعة ما يوافقه ويردون أو يحرفون ما يعارضه، مع أن الشريعة لا إشكال فيها، لا إشكال أبدا في النص، ولم يأتي واحد من الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إن الله يجيء يوم القيامة، أو أن الله الرحمن على عرش استوى، أو حتى الكفار أنفسهم لم يأتي واحد منهم يقول كيف تنسب إلى ربك الذي تزعم أنك نبيه أنه استوى على العرش أو أنه جاء يوم القيامة، وكل هذا نزل في القرآن المكي. وكان يعني لو كان هذا باطلا لجعلوه حجة على النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات كذبه أو افترائه على الله، ولم يأتي أي شيء من ذلك. وإنما لازم تعرف منشأ القول، إذا لم تعرف نشأة هذه الأقوال تضيع. فكما قلت لك في أمور تأسيسية لا بد للطالب أن يمر بها، من هذه الأمور أن تعرف ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن تجعل ذلك هو الميزان في كل أبواب الدين، علما سواء في الإيمان أو في الأخلاق أو في الأحكام أو في كذلك السياسة الشرعية أو في أي باب، المهم أن تجد فيه الكفاية. وحتى في الرد على المخالفين أيضا لا تحتاج مع كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الصحابة قابلوا أصناف المخالفين، قابلوا أمراء يخرجون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما حاجوهم إلا بالسنة، وقابلوا كذلك فرقا مبتدعة مثل الخوارج وكذلك الرافضة، غلاة الرافضة، وكذلك قابلوا القدرية، ولم يردوا عليهم إلا بالكتاب والسنة، ولم يحتاجوا مع غير ذلك إلى غير ذلك، وبقي على ذلك أهل العلم والإيمان. يبقى ظنك أنك محتاج في العلم بالشريعة إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، أو في الرد والذب عن الشريعة، أو في محاججة الكفار أو المبتدعة إلى غير الشريعة، هذا نقص كبير جدا عندك، ولن يتحقق لك أو لن يعني يتم لك هذا الأمر إلا بأن تنطلق من هذا المبدأ، من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، وهذا لن تعلمه إلا بالقرآن وعن طريق كتب السنن والآثار. وهذا شباب هو السبب في هذا المشروع الذي اجتمعنا عليه بحمد الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يتم الله لنا فيه الخير، أن نتعلم ديننا من المنبع الصافي قبل أن لأن الكذب أصبح في اتجاهين، إما في جهة الروايات أو في جهة التفسير. واحد مثلا يكذب رواية على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكذب أثرا عن الصحابة، أو شخص آخر يخترع تفسيرا للآية أو تفسيرا للحديث يعني لسبب ما، قد يكون الخطأ عمدا أو قد يكون سهوا. فيهمني جدا أنك أنت تعرف أمرين، المنبع الصافي لهذا الدين، والأمر الثاني أن تعرف منشأ المقالات كيف نشأت. تعرف مثلا مقالة الإرجاء، مقالة المعتزلة، مقالة الخوارج، مقالة التعطيل، مقالات التصوف ومقالات الفلسفه اللي هم يعني زعموا ان هم فلاسفه اسلاميين، الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد، واضح؟ وهكذا انك تعرف منشا الاقوال وتطور هذه المقالات وحجج هذه المقالات وكيف يعني حرف هؤلاء في الشريعه، كل هذا مهم جدا. ده بقى شباب يعني ايه، عايز اقول لك ان ممكن واحد، خليني اكلمكم بالبلدي شويه، ممكن شخص يقعد سنين طويله جدا في العلم لكنه يتعب في الطريق الخطا، مهتم جدا بشروح كتاب التوحيد 100 شرح، وكل ما ينزل شرح جديد يجيبه، وشرح كتاب كشف الشبهات، وشرح كتاب لمعة الاعتقاد، عنده 100 شرح. طب خلاص، هذه كتب مختصرات ومتون تقرأ وينتفع منها، لكن لابد انك انت يكون جهدك الاكبر والمساحة الاكبر في كتبك اللي انت بتقتنيها، وفي مطالعتك وقراءتك ومذاكرتك ومدارستك مع اخوانك والدروس التي تحضرها منصبا على هذه الكتب التي حول كتاب الله والكتب التي جمعت آثار النبي صلى الله عليه، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينفع أن تسمى آثارا أيضا، وآثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الخط، هذا الخط، والله يا شباب ما رأيت أحدا دخل في هذا الباب يعني وقصد وجه الله إلا ويفتح الله عليه فتحا كبيرا، بخلاف من بدأ بالعكس يعيش على المختصرات والمتون ويعيش في، والله بيصعب علي الناس اللي هم الغير العرب. أنا قابلت طلاب من الشيشان، من أندونيسيا، من أفريقيا، من بلدان كثيرة جدا من أوروبا، تصوروا أن هم يعني يأخذون بسنوات طويلة يدرس المنطق والفلسفة وعلم الكلام ولا يدرسون له كتابا واحدا فيه القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا حرام، والله هذا حرام وإتعاب للناس، يتعبونهم ويرهقونهم في هذه العلوم وعندهم المنبع الصافي، كتاب موطأ مالك رحمه الله، وكتاب الأم للشافعي، والآثار لمحمد بن الحسن، وكتب أبي يوسف، وكتب الشافعي، ومسند أحمد، وسنن سعيد بن منصور، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والكتب الستة. فين هذا؟ فين يعني؟ فلذلك شباب أنا أشدد عليكم في هذا، لا بد أن تعتنوا بهذه الكتب وأن تصبروا عليها وأن تمتحنوا كل الأقوال بها. يعني لما يعرض لك يعني كلام لازم تكون عندك بتفهم كده، مش مجرد ما القول انتشر خلاص يجب أن يكون القول صحيحا، لا، خلي عندك أناه في القبول وكذلك أناه في الرد، ودائما سل الله تبارك وتعالى. يعني أنا أطلب منك 3 أمور. الأمر الأول أن تكثر من دعاء الله بالهداية والسداد، ده الأمر الأول، هذا لا تنفك عنه، ده في كل لحظة من حياتك، كل ما يخطئ، كل ما تفتكر ادعي اللهم اهدني وسددني، ده أول شيء. الأمر الثاني أن تقصد وجه الله والحق، إنك في كل دراستك تنوي الحق ولا تنصر هواك. الأمر الثالث بقى الاجتهاد في طلب الحق، لا يكفي مجرد النية، والاجتهاد في طلب الحق ده محتاج إنك تبقى عارف إيه هو أصلا الحق منبعه فين. تصور إنسان مثلا يريد أن يصلي، تمام، لو هو اصلا لا يعرف اننا يجب ان نتوجه الى الكعبه اللي هي في مكه، يبقى ده عنده مشكله اساسيه، يبقى ده مهما تعبه رايح على الفاضي. لكن في واحد يعرف انا اريد ان اتوجه الى الكعبه، ثم ان كان امامها يلتزمها يبقى امامها لا يحل له ان يخالفها، وان كان بعيدا عنها يتحراها. فنفس الكلام يا شباب، ما هو الذي نطلبه؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نطلبه. كيف نطلبه؟ عندك كتب السنن والآثار، ليس لك طريق آخر، ليس لك طريق، اعرفها دي، ليس لك طريق للعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير الكتب التي ذكرت لك الروايات عنه بس. دي مش محتاجة يعني، مش احنا بنقولها في مصر مش محتاجة فتاكة، يعني مش محتاجة انك انت تفكر كتير، هو طريق واحد، هتعرف منين؟ فلذلك شباب، من بنى علمه على هذه الكتب، ركز بقى، هيحصل له حاجتين مهمين. الأول هيكون عنده قاعدة متينة من الفقه في الدين إن شاء الله. الأمر الثاني هيكون عنده ملكة نقدية يختبر بها كل ما يعرض عليه، بخلاف من بدأ بالعكس، اللي بدأ بالمتون والمبالغات اللي هي موجودة في كتب المتون وإرهاق النفس في معرفة إعراب الكلام والإشكالات الواردة ورد الشبهات على القول. لا، هذا بدأ بالعكس. المفروض أنك تبدأ أولا بهذا المعين الصافي وتتضلع منه، ثم بعد ذلك تقرأ غيره. هل معنى ذلك أنك أنت أول ما تقرأ كتب السنن دي هتكتشف صحيحها من ضعيفها على طول وهتفهم متونها؟ لا، ولكن محتاج تعب ومحتاج استعانة بالله. فمعلش أنا أطلت في هذه الفكرة، لأني يعني إيه، أنا أعرف أن الطالب يحتاج إلى هذه النصائح أكثر ما يحتاج إلى المعلومات، لأن كثرة المعلومات من غير الأساس، وده اللي ابن تيمية رحمه الله يؤكد عليه كثيرا يا شباب، يؤكد على أمرين. الأمر الأول أن معرفة الكليات أهم من معرفة الجزئيات، وأن معرفة المحكمات أهم من معرفة رد الشبهات. الأمر الثاني أن معرفة أصل المقالة أهم من الجواب على المقالة. إنك تعرف مثلا مقالات المعتزلة، مقالة الإرجاء، مقالة الرفض، مقالة النصب، هذه المقالات من بدأها وكيف بدأت وكيف تطورت وما حججهم، هذا مهم جدا. بارك الله فيكم. طب أكمل يا أسامة، آسف أن أنا يعني توسعت في هذا، فضل لو سمحنا نقف إن شاء الله عند صفحة 139 إن شاء الله. فضل. قال: وقال آخرون معنى قوله يهبط من خشية الله أن يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه، كما قيل ناقة تاجرة إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها، كما قال جرير بن عطية: وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير، فجعل الصفة لليل والنهار، وهو يريد بذلك صاحبه النبهاني الذي يهجوه من أجل أنه فيهما كان ما وصفه به. وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل، فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها، فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها. وقد دللنا فيما مضى على معنى الخشية وأنها الرهبة والمخافة، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. القول في تأويل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، يعني بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل يا معشر المكذبين بآياته والجاحدين نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل وأحبار اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة وأفعالكم الرديئة، ولكنه يحصيها عليكم فيجازيكم بها في الآخرة أو يعاقبكم بها في الدنيا. وأصل الغفلة عن الشيء تركه على وجه السهو عنه والنسيان له، فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ولا ساه عنها، بل هو لها محسن ولها حافظ. بارك الله فيك. طبعا الأفعال المنفية عن الله تبارك وتعالى، مثلا ولا يظلم ربك أحدا، لا يمكن أن ينفى فعل عن الله إلا ويثبت الكمال لله تبارك وتعالى. فنفي الظلم يدل على تمام العدل، لا يظلم مثقال ذرة، كذلك نفي الغفلة يدل على أن الله عالم ومحيط بنا تبارك وتعالى. وهذه الآيات هي من الكمال لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد يعني يثبت الكمال بإثبات صفة أو بنفي صفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وكما قال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. فلو جمع مثلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فتجد النفي في هذا إما أن يكون نفيا لما افتراه الكذابون، أن هم مثلا ادعوا جعلوا بينه وبين الجنة نسبة، فالله سبحانه وتعالى يبطل ذلك، وهذا يأتي في آيات كثيرة جدا، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقد يأتي ذلك نفي لما يتوهمه بعض الناس: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفس هذا أيضا من باب الإيه، من باب النفي. وقد يكون نفيا عاما، مثلا: فلا تجعلوا الله أندادا، ليس كمثله شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. فكل هذا من باب العلم بالله تبارك وتعالى. وقوله وما الله بغافل عما تعملون فيه فائدة لنا، وهي أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى عالم بنا، وأن الله تبارك وتعالى يرانا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بما نتعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ويعني لعلنا إن شاء الله غدا أيضا نأخذ درسا نعوض به يعني ما فات، إن يعني كثير من الطلبة كان سألني إننا أعطيكم فرصة أسبوع لمراجعة المجلد الأول، والحمد لله أخذناها، أخذنا تقريبا 5 أيام لم يكن فيها درس، فنحاول أن نعوض لأن الكتاب كبير جدا يا شباب، ونرجو أن يكون هذا الكتاب نقطة انطلاق لنا في حب كتاب الله وفي العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو بداية وليست نهاية. وإن شاء الله بعد ما ننهي الجزء الأول من سورة البقرة بإذن الله سندخل في كتاب البخاري، نحاول أن يعني نأخذ منه مثلا 300 حديث إن شاء الله أو 200 حديث على ما يتيسر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اجتهدوا يا شباب. دائما أوصيكم بهذه الوصايا، يعني انووا خيرا، أكثروا من الدعاء، اعتنوا بكتاب الله قراءة وتدبرا وعملا، والقراءة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنن خصوصا كتاب البخاري، وأيضا العناية بتقييد الأعمال التي تعلمونها ومحاولة الاستقامة عليها، المحافظة على السنن، على صلاة الجماعة، على تلاوة القرآن، على ذكر الله، غض البصر، حسن القول وطيب الكلام، حق الجار، حق الأبناء. يعني من الآخر شباب نحن نتعلم لتحسن عبادتنا لله، فهذا هو الميزان. فإذا كان الإنسان يشعر فعلا أن أخلاقه تتحسن وأنه يعني يصبر على الطاعة أكثر ويصبر عن المعصية أكثر، فهذه من أعظم علامات الانتفاع بالعلم. أما إذا كان الإنسان يشعر بزيادة معلومات وقلة عبادة، أو قلة يعني بمعنى أصح جرأة على المعاصي أو ضعف في العمل الصالح، فهذه مصيبة لا بد أن تقف معها. وابن المبارك له كلمة جميلة أحب يعني كثيرا أن أتذكرها، قال من أعظم المصائب أن يرى العبد من نفسه تقصيرا ولا يكترث، مش في دماغه. ودي البداية، دي النقطة اللي بتبدأ منها، دي بداية النهاية، لأن الفجور يبدأ من خطوة. والإنسان المؤمن إذا وقع لابد أن يجمع نفسه مرة أخرى ويستأنف المسير. استعينوا بالله واصبروا، احفظوا أوقاتكم عن الجدال، عن تضييع الوقت، عن وسائل التواصل. وأكرر مرة أخرى، من ضاع شبابه ضاع عمره، ومن ضاع وقته ضاع عمره. يعني أنت دلوقتي لما بتقول أنا معلش هفتح الفيسبوك ربع ساعة 5 دقائق، وبعدين تجر معك 2 أو 3، والله أنت تقتل نفسك، أنت اللي بتقتل نفسك بنفسك. أنا أرى والله شباب يجلس بالساعات ويعني يثني رقبته ويبص على الهاتف ويصبر، وأول ما يفتح المصحف يقرأ نصف صفحة دماغه تصدع، نعوذ بالله من ذلك. أن نكون عندنا صبر على التوافه والأمور المنكرة ولا نصبر في طاعة الله. الإنسان لابد أن يكون صابرا في طاعة الله، العبرة مش أنك أنت صابر وخلاص، لابد أن تصبر في طاعة الله. فاستعن بالله واملك نفسك يا شباب، إنما فاز من فاز بماذا؟ بأنه يملك نفسه عن المباحات. تقول لي ده مباح، واحد بيلعب على الهاتف، عمال يلعب في مباراة كورة مش عارف فريق إيه وفريق إيه، ويقضي ساعة ويقول لي أنا في أمر مباح. طيب وهو الناس اللي سبقوا، كيف سبقوا؟ لأنهم حفظوا أنفسهم عن تلك المباحات التفاهات. ممكن الإنسان بين وقت وآخر يروح عن نفسه، وإن كنت والله أقول هذا، بعض الناس بيظن أن أنا متشدد، والله لست متشددا، بالعكس أنا أرى أن العبد إذا اتقى الله ونوى خيرا فإن الله يسعده بطاعته وعمله الصالح أعظم 1000,000 مرة من سعادة أصحاب الملاهي في ملاهيهم. عندي يقين في ذلك. لا يمكن أن تصبر وتستعين بالله إلا ويسهل عليك العمل ويصبح قرة عينك، كما قال كثير من أهل الفضل والعبادة، تعبت في قيام الليل سنوات ثم استمتعت به باقي عمري. وأنا أقول لك ستتعب في طلب العلم ربما وقت قليل إن شاء الله، وبعد ذلك سيكون قرة عينك، ستجد نفسك تفرح به. الشرط أن تقصد وجه الله وأن تتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فاستعن بالله واصبر وأكثر من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.